وفي نيسان ابريل عام 1954 وقعت كل من الباكستان وتركيا معاهدة صداقة ودفاع مشترك، وبعبارة ادق لم تكن تلك المعاهدة تعني قيام حلف عسكري بينهما، وقد وقعت تركيا والباكستان تلك المعاهدة بدافع ذاتي ودون اي ضغط خارجي من الولايات المتحدة او من بريطانيا، ولكن رجال الامن العام التابعين لناصر قاموا بتصوير جميع صفحات جوازات سفر كبار المسؤولين الامريكيين والبريطانيين لدى عبورهم نقاط الامن العام في مطار القاهرة، وكان من السهل بعدها ان تقوم القاهرة بنشر معلومات تدعي فيها انه قد مر في مطار القاهرة وقبيل توقيع المعاهدة ما لا يقل عن 3 من الرسميين الامريكيين الذين لهم علاقة بالمعاهدة، وعلى جوازات سفرهم تأشيرات دخول وخروج تركية وباكستانية. وفي نفس الشهر وافقت الولايات المتحدة رسميا على منح العراق مساعدات عسكرية في ظروف اثارت الشكوك في نفس ناصر، وظن ان حكومة نوري قد قامت بتقديم تنازلات سرية، مع ان العراق لم يكن قد اعلن ليومها عن اي ارتباطات رسمية شبيهة بتلك التي طلبها من ناصر كل من جيرهارت وإيفلاند سابقا. ولكن بعد 9 اشهر وفي كانون الثاني يناير عام 1955 اعلن كل من العراق وتركيا في بيان مشترك انهما على وشك توقيع حلف بينهما. وقد حدث هذا حقيقة في الشهر التالي من العام نفسه، ولحقت بهما بريطانيا ووقعت على الحلف بعد 3 اشهر. ومع ان مقري كان يومها في القاهرة الا انني كنت اتردد الى سوريا والولايات المتحدة حيث كان يسمح لي وقتي بزيارة معظم زملاء القدامى في واشنطن. وفي احدى زياراتي للقاهرة مع البرت جيرهارت في تشرين الثاني نوفمبر عام 1954 نقل الى بيل إيفلاند صورة محتملة عن تسلسل الوقائع، واشار بوضوح الى ان ناصرا سوف يجد نفسه وحيدا ومتخلفا عن الركب، ولكن لم يكن بيننا من صدقه في حينه، وأهمل كل من السفير كافري وجيمس إخيلبرجر حديثه ولم يعير تنبؤاته أي اهتمام أو انتباه. وفي اليوم الذي أعلن فيه الأتراك والعراقيون توقيع الاتفاق بينهما لم يعلم إخيلبرجر به إلا عن طريق نشرة الأخبار الداخلية التي تصدر داخل السفارة، فلم يرد أي ذكر للاتفاق في سياق البرقية الرسمية التي ترسلها وزارة الخارجية في واشنطن إلى القاهرة. واقترح يومها إخيلبرجر ان اذهب واياه لزيارة ناصر في منزله لنطلعه على النبأ، وفعلنا ذلك حالا. وبعد ان نقلنا له الخبر جلس ناصر لدقائق معدودات في صمت مطبق ودون ان ينبس ببنت شفاه، ثم ما لبث ان خاطبنا بصوت منخفض ولكنه منذر بالشؤم، مذكرا ايانا انه بغض النظر عن حديثه مع إيفلاند وجيرهارت لم يفهم من جميع الامريكيين الذين لهم علاقات معه ومنهم السفير كافري سوى ان الحكومة الامريكية ستعطيه الفرصة الكافية لانشاء منظمة دفاع اقليمية عربية بدون ان يكون لها اي علاقة مكشوفة مع الغرب، وسيتم بناء هذه المنظمة الدفاعية بصورة تسمح لها ان تجد مكانها المناسب ضمن مجموعة الخطط الغربية حال ظهور اي خطر يهدد الجميع. وكاد حسن التهامي وكان حاضرا ان يفقد اعصابه عند سماعه النبأ، الا ان ناصرا خفف عنه وهدأ من روعه. وعندما غادرت وإخيلبرجر المنزل كان الاثنان غارقان في صمت تام والدنيا من حولهما تنظر وتترقب. وبعد قرابة يوم غادرت القاهرة الى دمشق لقضاء بعض الاعمال التي لا علاقة لها بما سبق ذكره. وفي دمشق صاحبني صديقي مجد الدين الجابري وكان يشغل يومها منصب وزير الاشغال العامة، معه الى عند وزير الخارجية فيض الاتاسي الذي القى علي محاضرة مليئة بشكوك الاطفال واوهامهم. ولو انني اعدت ما سمعت منه على المسؤولين في واشنطن لشكوا بصحة عقله واتهموه بالجنون، ولم يكن هو كذلك، الا ان الحديث قد وضح لي الفكرة التي رسمها العرب في مخيلتهم عن الامريكيين. وكانت محاضرته تحتوي على عبارات مثل الاستعمار يحاول ان يبقي العرب ضعفاء، انكم لستم سعداء الا عندما نصبح عبيدا لكم، إنكم تتمنون أن نبقى متخلفين وخياليين. وكالة المخابرات المركزية. فاضل الجمالي عميل لها. ولي العهد الأمير عبد الإله يأمل أن يصبح ملكا على سوريا. إلى غير ذلك من العبارات المماثلة لما سبق ذكره. وفي اليوم التالي أمضيت 6 ساعات وأنا أشق طريقي خلال الثلوج المتراكمة على جبل لبنان، وخلال مراكز المراقبة التابعة للجمارك والأمن العام على حدود البلدين، حتى أصل إلى بيروت. وفي المساء التقيت بعدد من اللبنانيين المؤيدين لناصر، والذين ألقوا علي محاضرة لا تختلف عن تلك التي أصغيت لها في دمشق. ومع أنني التقيت أيضا بعدد من اللبنانيين المناوئين لناصر، إلا أن حديثهم لم يكن يختلف كثيرا عن الحديث السابق في معانيه، سوى أنه كان أخف حدة وألطف منطقا. وعندما قصدت في نفس اليوم مبنى السفارة الأمريكية في بيروت، التقيت صدفة بأحد معارفي القدامى، وكان قادما من واشنطن في زيارة لبيروت، ولكنه سرعان ما تأبط ذراعي والتفت إلي قائلا: وأخيرا، فلقد عثرنا عليكم يا عشاق ناصر، أليس كذلك؟ وعندما عدت إلى القاهرة كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق تحضيرا لمؤتمر وزراء الخارجية العرب، ولم يكن أصدقائي المصريون من الذين لهم علاقة بالمؤتمر ليتحدثوا إلي إلا عندما يودون توجيه انتقادات لاذعة للوزير دالز. وعندما وصل الوزراء العرب إلى القاهرة قمت بالاجتماع بأكثرهم، فقد كنت أعرف نصفهم تقريبا، ولقد أعربوا لي عن وجهات نظر متفاوتة كانت كلها تلتقي حول حقيقة واحدة، وهي أن خلافا جديدا قد نشأ بينهم، لكنه من نوع أشد وأقوى من تلك الخلافات السابقة التي اعتادوا عليها. ونتيجة لذلك فقد أخذت كل من بغداد والقاهرة في استقطاب الدول العربية الأخرى حولهما، وحلت سياسة المحاور محل سياسة الاتفاق والتفاهم، وأضحى الصفو العربي متصدعا إلى حد استفاد منه السوفييت أكثر مما استفاد منه الغرب بكثير. وفي تلك الأثناء وصل السفير بايرود ليتسلم مهام منصبه كسفير للولايات المتحدة في القاهرة، وقام بايرود بعدها بتناول طعام العشاء في منزلي بصحبة كل من ناصر وعبد الحكيم عامر وحسن التهامي. وقد أتيت على ذكر ذلك سابقا، وقد أطلعت وإخيلبرغر بايرود على وجهتي نظرنا السلبيتين حول حلف بغداد، ونظرا لبعده عن تأثيرات أجواء واشنطن الرسمية عليه، فقد نجحنا في استمالته إلينا وضمه إلى صفنا. وساعد تعاطف بايرود مع وجهتي نظرنا اتخاذ موقف أقل ما يوصف به أنه ملطف لردود فعل ناصر تجاه حلف بغداد. وحاول بايرود أن يطمئن ناصر حول نتائج الحلف، مؤكدا له أن الأمور لن تتطور إلى أسوأ، وأن مساندة بريطانيا والولايات المتحدة للحلف لن تبلغ درجة هامة وخطيرة. وفي آذار مارس علمنا أن بريطانيا على وشك التوقيع على معاهدة حلف بغداد، وأن هناك ضغطا على الحكومة الأمريكية حتى تحذو حذوها. وفي تلك الأثناء كان الموقف قد اتضح تماما لبايرود، وصار يراه كما كنا نراه. وعندها اقترح علي بايرود أن أنتحل بعض الأعذار كقضاء بعض الأعمال للسفر إلى الولايات المتحدة، وأحاول هناك أن أتصل ببعض الأصدقاء المسؤولين في وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية، وأبلغهم شفهيا ما كان يعنيه كل من بايرود وإخيلبرغر فيما أرسله من برقيات ومذكرات، وكانا فيها متحفظين جدا، حتى لا يبدو بايرود وكأنه قد غير مواقفه فجأة بين عشية وضحاها، مما يسيء إلى مكانته ويظهره بمظهر الغبي الأحمق. وقد دأب بايرود على إرسال مثل تلك البرقيات والمذكرات منذ اليوم الأول لوصوله إلى القاهرة، دون أن يأتي صراحة على ذكر آرائه الجديدة حول أحداث المنطقة، وذلك لأن الإنسان إن وجد ضرورة لتغيير مواقفه وآرائه التي كان يتمسك بها يوما ما بقوة، وجب عليه أن يفعل ذلك بهدوء وتدرج لئلا يثير أزمة ثقة واطمئنان. وعندما وصلت إلى واشنطن قمت بزيارة لكريمت روزفلت في مقره في وكالة المخابرة المركزية، وبسطت له وجهة نظري بخصوص حلف بغداد، وكانت شبيهة بآراء كل من الكاتبين باتريك سيل وفاتيكيوتس. ومع أن كريمت روزفلت لم يظهر استحسانا كليا لوجهة نظري، إلا أنني أفلحت في أن أضفي على الأقل شيئا من الصبغة الواقعية كما هي حقيقة في الشرق الأوسط على النظريات التي كانت سائدة آنذاك في واشنطن. وأخذ روزفلت كلامي هذا بعين الاعتبار، مما منحني شجاعة وجرأة لأن أنتقل إلى شرح أكثر صراحة وأوسع شمولا. وسرعان ما أدار قرص الهاتف ليتخذ الترتيبات التي تسمح لي أن أمثل لدقائق معدودات أمام أحد الاجتماعات الرسمية التي كان مقررا لها أن تعقد بعد ظهر ذاك اليوم في مكتب وزير الخارجية دالس، ويحضرها معا خبراء وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية. ولا أزال أذكر جيدا ذلك الاجتماع الذي أقنعني يومها أنه مهما أوتي أولئك المؤرخون مثل باتريك سيل وفاتيكيوتس شجاعة وجرأة لعرض أفكارهم وآرائهم بنفس قوة الإقناع الملموسة في مؤلفاتهم، وهي تدور حول سوء ردود الفعل ضد الأمريكيين نتيجة توقيع حلف بغداد أمام المجتمعين يومها، لما أفلحوا في زحزحتهم عن مواقفهم المتعنتة تجاه سياستنا في الشرق الأوسط ولا قيد أنملة. كان يحضر ذلك الاجتماع الوزير دالس وإلى جانبه كل من بيل رونتري الذي حل محل بايرود في منصب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط، وكريمت روزفلت من وكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى 4 أو 5 من ألمع خبراء الوزارة من الشباب الذين استظهروا معلومات واسعة حول البلدان المتعددة في الشرق الأوسط. وكانت تلك المعلومات تشمل كل شيء حول الموارد الطبيعية وغيرها من الحقائق والإحصائيات الاستراتيجية الهامة. ولست متأكدا من حضور بيل إيفلاند لذاك الاجتماع، إلا أن ممثلا عن وزارة الدفاع كان بالتأكيد في طليعة المشتركين فيه. وضم ذلك الاجتماع فعلا كبار مخططي الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان في متناول يدهم كامل المعلومات المتوفرة في كل الأجهزة والدوائر في واشنطن ولندن حول استراتيجية السوفيت وقوتهم العسكرية وحالة التسلح النووي آنئذ والتغييرات في معدلات إنتاج النفط حتى عام 1970 وحالة التطور الصناعي في أوروبا وتقارير مختلفة عن نشاطات حلف الأطلسي وما لا حصر له من التقارير والمعلومات المصنفة والواردة من كل حدب وصوب. ولم أجد صعوبة في اجتذاب انتباه الحاضرين في الاجتماع، فقد كانوا كرماء في ذلك كما حصل بسرعة وعن طيب خاطر، إلا أنني لا أدري ماذا انتابني وأنا ماثل أمامهم، فلم أوفق في أن أنقل إليهم سردا كاملا لتفاصيل سياسة البعثيين وللرفض الذي يحمله العرب لسياسة نور السعيد وفكرة الهلال الخصيب، كما لم أوفق إلى شرح أمور عديدة شبه رسمية تعتبر مخالفتنا لها في المنطقة ظلما وقسوة، ولكن الإنسان لا يقيم لها وزنا عندما ينظر إليها وهو قابع خلف الجدران في واشنطن، وقد يشعر أنها لا تساوي ولا حتى ذاك التشويش الذي يثار بسببها. فالمسؤولون في واشنطن لا ينظرون إلى الشؤون العالمية إلا من خلال منظار القنابل الذرية والحرب الباردة بين الشرق والغرب وحلف وارسو ومعاهدة دفاع حلف الأطلسي، وكان جل تفكيرهم بالشرق الأوسط لا يتعدى حدود مشاكله الاقتصادية وموارده الطبيعية. وأما مشكلة إسرائيل فإنها كانت تتطلب اهتماما زائدا، وذلك لأسباب سياسية داخلية ذات أهمية لا تتناسب إطلاقا مع أهمية إسرائيل الاستراتيجية. ولقد دأب أولئك الرسميون على النظر إلى غيرهم من خلال المنظار السالف الذكر، فمثلا ما هي سوريا؟ إنها لا تعني بالنسبة إليهم سوى أنها بلاد لا يتجاوز سكانها 6 ملايين نسمة، فهي بهذا لا تتجاوز ربع سكان مدينة نيويورك الكبرى. ولقد حدث مرة أنني قابلت قنصل أحد البلدان الصغيرة وهو راوندا أوراندي، وانتهزت الفرصة لأستمع منه إلى شرح حول الخلاف الموجود عندهم بين النرفزة والهيج العصبي من جهة، وبين طقوس السحرة وعاداتهم المقدسة في أفريقيا من جهة أخرى. وكان ذلك القنصل يظن نتيجة لذلك أن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ من هناك ومن راوندا أوراندي بالذات. وهنا أدركت مدى السخافة والسذاجة التي يتصف بها أولئك المسؤولون الذين لا يفكرون في الشؤون العالمية إلا من زاوية التعصب لأقاليمهم والتمسك بها، وذلك على حد تعبير الجنرال بيدل سميث. لم يكن عرضي لوجهة نظري موفقا كما كنت أتمنى وأشتهي، وعند انصرافي من الاجتماع التفت إلي كريمت روزفلت وقال معلقا أنه قد وجد متعة في إصغائه إلي، وأنا أزأر ولكن كهر صغير لا حول له ولا قوة. وعندما عدت أدراجي إلى القاهرة كان شعور إخيلبرغر وبايرود أنني قد خذلتهما وتخليت عنهما، ولكن ما العمل إزاء أحدث كهذا؟ فجوهر الأمر يكمن في الخلاف الشاسع بين تصور المسؤولين لإبعاد الموضوع وهم وراء مكاتبهم في واشنطن، وبين تصور أولئك الذين يعيشونه في وسط الميدان وتحت أشعة شمسه المحرقة. وباستثناء بعض التلميحات والإرشادات فإن كلا التصورين يبقيان في عالمين منعزلين تمام الانعزال عن بعضهما بعضا، ودون ما أي اتصال أو تبادل للآراء والأفكار. ومهما كان فلقد وافقت واشنطن على أن تبقى خارج حلف بغداد، إلا أن ذلك لم يكن أهون الشرين وأخف الضررين. ففي الوقت الذي بقي الحلف ضعيفا دوننا أخذت الأطراف المشتركة فيه تشن علينا حملة قاسية ناعتة إيانا بالتخلي عنهم وبتركهم في العراق. وعرف المصريون وغيرهم أن الحلف كان من بنات أفكار الوزير دالس، وكان هذا مطعنا جديدا بسلوكنا. وعلى أي حال فقد كان حلف بغداد أمضى سلاحا أعطيناه لناصر ضدنا، وبنفس الطريقة تماما التي أعطانا بها السوفييت عام 1968 سلاحا جديدا ضدهم عندما قاموا بغزو تشيكوسلوفاكيا. ومع أن ناصرا كان يتمنى أن تسنح له الفرصة لتوجيه شكر رسمي لنا على موقفنا ذلك، فإنه لم يتردد بترك انطباع كهذا عند السفير بايرود خلال لقاءاتهما المتكررة. كان حلف بغداد بمثابة منطلق جديد لناصر يشن منه حملاته ضد أولئك الخارجين عن سياسته. وزاد هذا المنطلق قوة ومتانة عندما شاركت بريطانيا وهي أحد الأطراف الموقعة على حلف بغداد كل من فرنسا وإسرائيل في الهجوم على قناة السويس في تشرين الأول أكتوبر عام 1956. وكان أمرا حيويا وضروريا لناصر أن يشن تلك الحملات ضد الحلف وموقعيه، فقد أثبت توقيع الحلف بغض النظر عن عداء الجماهير العربية له وعن مدى الإحراج الذي سببه للزعماء العراقيين في علاقاتهم العامة، على أن هناك وسائل عديدة قد تمكنت إحدى الدول التي تعتبر من الأركان الأساسية في جمعية ناصر من اتباعها ومن انتهاج سياسة مستقلة عنه تماما. وأما الوسيلة الثانية التي شجعت البعض الآخر على انتهاج سياسة الخروج والاستقلال عن ناصر فهي مبدأ أيزنهاور. جاء إعلان مبدأ أيزنهاور كنتيجة من نتائج فشل العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على قناة السويس في عام 1956، إلا أنه قد زود ناصرا بمجموعة رهيبة من الاحتمالات والأخطار التي لها علاقة بلعبة الأمم. وكان أول ما لاح في الأفق احتمالية دخول الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في منافسة شديدة لكسب ود ناصر واستمالته. فقد أبرق سفير ناصر في واشنطن مطلعا إياه على آخر رأي لنا في المنطقة، وأننا قد أدركنا أن خروج البريطانيين من المنطقة بعد هزيمة السويس سيترك فراغا فيها، وأن كبار مخططي السياسة الأمريكية أخذوا يسهرون الليالي الطوال علهم يجدوا ما يريحهم ويزيل عنهم القلق. وكلمة الفراغ هذه كلمة كريهة لناصر، فهي لا تعني عنده سوى ضرورة وجود إحدى الدول الكبرى على مسرح الأحداث في المنطقة، وأن خروج إحداها يحتم بالضرورة حلولا أخرى محلها. ولقد أثارت امتعاضه حقا تلك المساعي الحميدة التي بذلتها واشنطن للإفراج عن الأرصدة المصرية المجمدة انتظارا لنتائج المفاوضات حول تسوية مطالب شركة قناة السويس العالمية. إلا أن ناصرا أدرك نهائيا وبوضوح تام أن أبعاد تصورنا لفكرة ملء الفراغ في المنطقة ليست أكثر من مجرد كسب لصداقته ومودته، كما أنها تعني بالوقت ذاته منحه مطلق التسهيلات في سبيل إنشاء تجمع دول الحياد الإيجابي إلا أن الشكوك قد خامرت ناصرا عندما تلقى ردا أمريكيا فاترا على طلب كان قد تقدم به للأمريكيين والسوفييت يطلب فيه منهم بإلحاح قمحا وعقاقير، في حين كان رد السوفيتي سريعا ولبى الروس طلبه بالحال. ولناصر العذر كله في تخوفه من النتائج وفي ترقبه للشرور، فقد تظاهر الخوارج بتأييده وتكاتفوا معه أثناء أزمة السويس، ولكن بقيت قلوبهم بعيدة عنه وفي نفوسهم تحفز وانتظار. أما وقد انتهت الأزمة وانفرجت الكربة، فقد أدرك ناصر أنها قد زلزلت أركان الخوارج وهزت قواعدهم هزا، وأنهم قلقون غير مرتاحين لانحسار نفوذ بريطانيا عن المنطقة، وعليهم البحث عن بديل لها ليمد لهم يد العون ويمنحهم التأييد. وقد استرعى انتباهي مرة وأنا في حديث مع أحد كبار أعوان ناصر أن العلاقات بين السفراء المصريين ووزارة الخارجية في كل من بيروت وعمان وبغداد تمر بمرحلة فتور وبرود، فلم يكن استقبالهم هناك أكثر من مجرد رسميات متكلفة ولياقة شكلية مفرطة، مما أثار الهواجس والشكوك حيال ما يدور وراء الكواليس. وكان تلهف ناصر شديدا على سلاح آخر كسلاح حلف بغداد نقدمه له دون وعي منا ليستخدمه في شن الحملات على الخوارج، فيزيدهم إحراجا فوق إحراج حلف بغداد لهم. وأحس ناصر بأن في نيتنا هذا وأننا على الدرب سائرون، فقد أبرق له سفيره في واشنطن في الأول من كانون الثاني يناير عام 1957 بأنباء مفادها أنه يعتقد أن الأمريكيين منهمكون في وضع مخطط بغية الإطاحة بنظام حكم ناصر والتخلص منه. وحدث ما أراد ناصر له أن يحدث، فقد كنت في تلك الأثناء ملحقا بلجنة كلفت بمهمة الإشراف على كل ما يمت إلى سياستنا تجاه ناصر بصلة. وعندما حضرت لمكتبي في أحد الأيام أصبت بدهشة مذهلة عندما علمت أن رئيس الجمهورية قد قدم في الخامس من كانون الثاني يناير عام 1957 اقتراحا إلى الكونغرس الذي وافق عليه في الجلسة المشتركة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب حالا، وأصبح نافذ المفعول ابتداء من شهر آذار مارس من نفس العام. وقد خول الكونغرس رئيس الجمهورية وكان يومها أيزنهاور حق إرسال القوات المسلحة الأمريكية للدفاع عن أي من الحكومات الصديقة في الشرق الأوسط التي تواجه تهديدا مسلحا من قبل أي دولة أخرى تدور في فلك الشيوعية العالمية. وفي حال عدم وجود مثل هذا التهديد السافر بالسلاح فللرئيس الحق في تقديم المساعدة الاقتصادية والعسكرية التي تحتاج إليها تلك الحكومات بغية بناء جهاز دفاعها الذاتي، وقد عرف هذا بمبدأ أيزنهاور. وحتى يومي هذا لم أعثر على ذلك المسؤول الذي استنبط هذا المبدأ واخترع فكرته، إلا أنني متأكد تماما أن المبدأ نفسه كان مصدر مزيد من الإحراج والتوريط لأعداء ناصر دون أن يقدم لهم المساعدة الفعلية التي أضحوا في أمس الحاجة إليها للصمود في وجه ناصر وحملته المتلاحقة القاسية ضدهم. وعندما أجول بذاكرتي في أجواء مبدأ أيزنهاور فإن الشك يخامرني في أن الوزير دالس نفسه أو مساعده بيل رونتري كان وراء اختراعه وصياغته، وكل يقين بأنه لم يكن وراء مبدأ أيزنهاور أي من أولئك المسؤولين في لجنة تخطيط السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وهي لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية، أو في لجنة شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ولا يستبعد إطلاقا أن تكون الفكرة وليدة أحد تلك اللقاءات السياسية غير رسمية التي يحضرها بعض الدهاة الأذكياء، إلا أنها كانت بالتأكيد دون مشورة منا نحن خبراء الميدان أو رأي. وفي ضوء معلوماتنا وتصوراتنا عن العالم العربي لم تكن الفكرة لتعني أكثر من مجرد لغو وهذيان. ولا أزال أذكر جيدا ذلك الموقف السلبي الذي أجمع عليه الخبراء بشؤون الشرق الأوسط حيالها، فعندما سئل ممثل وكالة المخابرات المركزية في لجنة التخطيط السياسية للشرق الأوسط عن رغبة الوكالة في إرسال أي من مسؤوليها في مهمة رسمية لشرح مبدأ أيزنهاور للزعماء العرب أجاب قائلا: إننا لا نحمل أن نشارك في كل ما يخطر لكم من أفكار طائشة ومخططات حمقاء. ومع أن ناصرا كان يترقب بلهفة إعلان مبدأ إيزنهاور، إلا أنه لم يخفي قلقه إزاء العبارات التي صاغ الرئيس إيزنهاور بها مبدأه. فعبارة الدول التي تدور في فلك الشيوعية الدولية كانت تشير من قريب أو من بعيد إلى مصر دون سواها. ومع هذا فقد كان سروره أعظم عندما جلس حول طاولة لعبة الأمم وهو طرف فيها يراقب خصمه وهو يرتكب الأخطاء الواحدة والأخرى. وقد أخبرني ناصر فيما بعد أن انتداب جيمس بي ريتشاردز عضو الكونغرس لنقل الأخبار السارة إلى كل من الرئيس شمعون والملك حسين وغيرهما كانت الناحية الوحيدة من مبدأ إيزنهاور التي استرعت انتباهه واستحوذت على اهتمامه. فاختيار الرسول لمهمة كهذا وهو لا يعرف من شؤون العرب أكثر مما يعرفه ناصر نفسه عن الفنون الشعبية وأغانيها قد أوقعت ناصرا في حيرة شديدة، وساورته الشكوك في أن مبدأ إيزنهاور قد أخذ يسير في مسالك انتهازية بغية تطويق ناصر في داخل مصر بالذات. وأذكر أنه قد خاطبني مرة بعد مضي مدة غير قليلة على إعلان مبدأ إيزنهاور قائلا: إن عقدة عبقريتكم أيها الأمريكيون تكمن في عدم ارتكابكم الحماقات والأخطاء ببساطة ووضوح، بل غالبا ما تجعلونها معقدة وغامضة إلى الحد الذي نضطر معه إلى التفتيش عن العديد من الاحتمالات التي لربما كانت تنطوي عليها، إلا أننا دائما نكتشف ولو بعد حين أنها لم تخرج عن كونها حماقات دون ذكاء فيها أو دهاء. ولقد بقي ناصر يعتبر مبدأ إيزنهاور أحد بنات أفكار الوزير دالس، ولكن المبدأ بحد ذاته كان من أفحش الأخطاء التي يرتكبها أحد كبار دبلوماسي دولة عظمى. وبعد ذلك بدأت لعبة الأرباح والخسائر. بدأت الدعاية السوفيتية تشيع أن الأمريكيين كانوا طرفا في المؤامرة الفرنسية البريطانية الإسرائيلية على قناة السويس، ولكن بشكل شركاء أوصياء، فدورهم تمثل في البقاء جانبا إلى أن حان موعد تدخلهم على شكل وسطاء خير ورسل سلام جاءوا نتيجة شطط من كان قبلهم وفشله. كما ساعد خبراء الدعاية في إذاعة القاهرة الروس في مهمتهم هذا، فأخذوا ينشرون الحيل والإشاعات ويلفقون لها الأدلة والبراهين مدعين الحصول عليها من مختلف المصادر السرية في الشرق الأوسط. وكان جلها يدور حول المؤامرات التي تدبرها الولايات المتحدة للإيقاع بين العرب ليسهل عليها بعد ذلك استعبادهم، كما أنها تعول على أعوانها في بعض الحكومات العربية لتنفيذ مثل هذا المخطط وفي الدعوة إليه. ولم تكن في البداية حملات ناصر ضد الخوارج أكثر من مجرد نقد للأفكار بدون تهجم على الأشخاص، وكان نقد يهدف إلى إيجاد رأي عام وتكوين محيط متعاطف معه ومتحمس له. وبهذا كان يأمل أن يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الخروج عليه عاجلا أم آجلا. إلا أن هذه الوسائل لم تلق نجاحا كاملا، وإن كانت قد حققت شيئا من أهدافها مثل تلقين الشعوب العربية الوسائل التي تكشف الخوارج وتظهر زيفهم، كما تمكنت من إلقاء الظلال وإثارة الشكوك حول كل من نور السعيد في العراق والرئيس شمعون في لبنان والملك حسين في الأردن، وأظهرتهم على أنهم من الخوارج وخاصة في حالة نوري وشمعون، حتى قبل أن يتحركوا فعلا ضد ناصر بزمن غير يسير. إلا أن ناصرا شعر أخيرا أنه لابد من القيام بخطوة أشد ضد الخوارج، وأن الوقت قد حان لتصعيد الحملات وتوجيهها ضد أهداف واضحة ومحددة. وأعد ناصر لائحة بأسماء الخوارج احتل فيها نور السعيد رئيس وزراء العراق يومها مركز الصدارة. إلا أن ناصرا قد أدرك أن الإطاحة بنظام نور السعيد سيستغرق وقتا غير قصير، ورأى أن عزله عن بقية الخوارج يسهل تنفيذ المهمة ويدفع بها إلى الأمام حثيثا. ولهذا قرر ناصر أن يستبدل نور السعيد بالملك حسين، وغدا الأخير يحتل مركز الصدارة بعدما كان في المرتبة الثانية تسلسلا بعد الأول. وحدث هذا قبل إعلان مبدأ إيزنهاور. ومع أن الملك حسين لم يكن بأهمية نور السعيد، إلا أنه كان فعلا مصدر إزعاج لناصر وإقلاق له لأكثر من سبب واحد. ولذا بدأت الحملة ضد حسين قاسية وسريعة ودون رحمة ولا هوادة. ففي كانون الثاني يناير عام 1956 أوفدت الحكومة البريطانية السير جيرالد تيمبلر إلى عمان في محاولة لإقناع الملك حسين للانضمام إلى حلف بغداد، إلا أن صيحة واحدة من إذاعة القاهرة مع تشجيع مباشر من أركان القيادة المصرية على أعمال العنف كانت كافية لإثارة الشعب في أنحاء المملكة الأردنية وإسقاط الوزارة القائمة يومها. وبعد أشهر قام الفدائيون الفلسطينيون المدربون على أيدي المصريين بشن الغارات على الأراضي الإسرائيلية من قواعد أردنية، مما أوقع نظام الملك حسين في مآزق جديدة نتيجة العمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل انتقاما لغارات الفدائيين. وعندما علم الملك حسين بأهداف ناصر بادر إلى الإعلان عن عدم نيته الانضمام لحلف بغداد، واتخذ موقفا فيه تعاونا أكثر مع ناصر، وأعلن بعد شهرين إقالة الجنرال جون باجوب جلوب القائد البريطاني الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حرب الجيش الأردني، واستبدله باللواء أبي نوار ذي الميول الناصرية. وفي حزيران يونيو أعلن الملك حل البرلمان. وفي تشرين الأول أكتوبر جرت انتخابات وأسفرت عن نجاح المرشحين الموالين لناصر بصورة لم يسبق لها مثيل. ولا يزال المسؤولون المصريون يصرون إلى يومنا هذا على عدم قيامهم بإرسال أي من عناصرهم المختصة بأعمال العنف وإثارة الشغب إلى الأردن خلال هذه الفترة. وإذا صح هذا وليس ذلك ببعيد، فإن معالجة ناصر لهذا الخارجي بالذات كان من طراز ناجح، فلقد كان المتعصبون لناصر من أشد العناصر الفلسطينية اللاجئة عنادا وتشبثا، في حين كان بعض ضباط الجيش الأردني وبعض السياسيين والانتهازيين يشكلون مجموعة ناصرية غير متعصبة. وقد اتبع ناصر طرقا عدة وغير مباشرة للوصول إليها والتقرب منها. ومن هذه الطرق ما يلي: حضر اللواء أبو نوار بدافع ذاتي إلى القاهرة حتى يقف على حقيقة التأييد العالمي الذي باستطاعة ناصر تأمينه حال نجاح الانقلاب الذي يزمع القيام به. وكان أبو نوار يأمل في الحصول على مساعدة تختلف عن تلك المساعدة التي قدمتها دول حلف الأطلسي إلى الثوار المجريين عام 1956 بعدما دفعتهم إلى الثورة وحرضتهم عليها. وكان يصر على نوع من المساعدة أكثر جدية وأثقل وزنا. وأوصت القاهرة أبا نوار أن يخبر سليمان النابلسي الذي كان على رأس الوزارة الأردنية يومها حزيران يونيو عام 1956 أن إذاعة القاهرة ستباشر إبراز أخباره للعالم العربي لتجعل منه بطلا. وأكمل ناصر حلقة مناوراته عندما أفلح في إقناع الملك سعود، وكان بينه وبين الملوك الهاشميين سباق منذ القديم بتقديم المساعدات المالية للعناصر المناوئة للملك حسين والموالية يومها لناصر. وتكللت الخطة بالنجاح عندما أذعن الملك حسين للضغط الذي مارسه عليه كل من اللاجئين الفلسطينيين والإسرائيليين عن طريق العمليات العسكرية ونظام الملك سعود وإذاعة القاهرة. وغادر بعدها الملك عمان إلى القاهرة ليلتقي بناصر وبالملك سعود وبصبر العسلي رئيس الوزراء السوري بقصد التوصل إلى اتفاقية دفاع مشتركة ولإيجاد وضع يسهل الاستغناء عن المساعدة المالية البريطانية الأمريكية، وبالتالي يمكنه البقاء خارج حلف بغداد بكل ارتياح وطمأنينة. وهكذا تم انضمام الملك إلى جمعية ناصر وغدا معا في الصف حتى حين. وبنفس الوقت كانت الحكومة السورية تبذل المستحيل لتفكيك جمعية ناصر وإفسادها، ولكن بطريقة شيقة وجديدة. ففي الوقت الذي كانت سوريا تساند ناصرا في كل مواقفه ضد الغرب وترفض الخروج عنه، كانت تحاول جاهدة أن تلعب دورا خاصا بها وبمعزل عنه في علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي. فناصر لا يريد أن يكسب تأييد السوريين له فقط في مواقفه مع الغرب، بل كان يريد تأييدهم له في كل المواقف وضد جميع الأطراف. فترتيب ناصر لقوى جمعيته يتطلب وقوف العرب جبهة واحدة في ميدان الصراع ضد كل الأطراف حتى تنجح لعبة الوقوف على الحبلين في آن واحد. وفي عام 1954 قام كل من الحزب العربي الاشتراكي أكرم الحوزاني وحزب البعث العربي ميشيل عفلق، وكلاهما حزبان سياسيان لهما عقائد متقاربة، بالاندماج في حزب واحد تحت اسم حزب البعث العربي الاشتراكي. ومع أن هذا الحزب ليس حزبا شيوعيا، فإن آراءه وأحقاده ضد الغرب جعلت منه مرتعا خصبا لنمو الشيوعية في سوريا. وعندما برز حزب البعث في انتخابات عام 1954 حصل يومها الشيوعيون على مقعد في المجلس النيابي، وفاز به خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري منذ منتصف الأربعينات، وكان قد فر من البلاد إثر ملاحقة حسن الزعيم له. ولم يحاول خالد بكداش يومها أن يظهر حقيقة شعاراته، بل حورها لتظهر منسجمة تماما مع شعارات بقية الزعماء السياسيين السوريين من البعثيين وغيرهم، وهذا ما جعله يبدو شعبيا، بل وأظهره بمظهر الطاهر الشريف. ولقد أخبرني خالد بكداش مرة عن بعض تلك الشعارات فقال: إننا كلنا في سوريا ضد أهداف واحدة، فنحن ضد الإمبريالية وضد الأتراك مغتصبي لواء الإسكندرون وضد الصهيونية وضد الهاشميين، الملك فيصل الثاني في العراق والملك حسين في الأردن. إلا أن أثر دفاع الشيوعيين عن سموهم العقائدي وميزاتهم الفكرية، كما أخبرني أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا، لا يعدو ذاك الأثر الذي تحدثه المومسات وبنات الهوى عندما يتكلمن عن الفضيلة ويناضلن لأجلها. وفي الفترة التي أعلن فيها مبدأ أيزنهاور، كانت السياسة السورية تلعب هي الأخرى على حبلين في آن واحد. ففي الوقت الذي كانت سوريا تمنح ناصرا تأييدها التام في مواقفه ضد الغرب، كانت نزعتها الاستقلالية عن خط القاهرة تتزايد فيما يختص بالعلاقات مع السوفييت. فقد باتت سوريا تعاكس مبدأ الطاعة الكاملة لناصر والالتزام التام بجمعيته. وخرج ناصر عن طوره وثارت ثائرته عندما أعلن السوفييت رسميا في منتصف عام 1955 تأييدهم المطلق لسوريا في حال تعرضها لأي اعتداء تقوم به الأطراف المواقعة على حلف بغداد. وعندما أعلن مولوتوف وزير الخارجية السوفيتية في آذار مارس عام 1955 عن مساندة حكومته لمواقف سوريا واستعدادها لتقديم المساعدة للسوريين في أي شكل كان، قامت إذاعة القاهرة والصحف المصرية بشن حملة على السوفييت لا تقل قسوة وشراسة عن تلك الحملات التي كانت تشنها على الدول المشتركة بحلف بغداد نفسه. وهكذا فقد غدت لعبة الأمم في الشرق الأوسط عام 1955 مزيجا غريبا من المثلثات. المصريون يزجون بالأمريكيين وبالروس في منافسة حادة، يحاول كل طرف فيها كسب ود ناصر وضمان جانبه، والأمريكيون يثيرون ناصرا ومن معه من العرب الناصريين والتقدميين والمحافظين من العرب، ومعهم معارضي ناصر ضد بعضهم البعض في آن واحد. كما كان الروس يحاولون إثارة السوريين ضد المصريين، ويحاول السوريون إثارة المصريين ضد السوفييت. ولم تكن تلك المناورات لتخدم الأطراف المشتركة فيها إلا قليلا، إلا أن المصريين كان لهم هدف بعيد بل واستراتيجي في اتباعهم لمثل تلك الأساليب وفي إذكاء نارها، فقد كانت تشكل إحدى الوسائل الهامة التي تضمن لناصر الاستمرار في تنفيذ مخططاته وتكفل له جني الفوائد وكسب المنافع. وشهد عام 1956 توطدا زائدا في العلاقات السورية الروسية، الى الحد الذي بات معه رتق الصدع في الجبهة الموحدة تجاه السوفييت امرا غير بسيط، بل ان هذه المشكلة لم تعد اقل صعوبة عن المشكلة التي اثارها الخوارج امثال نوري وحسين بسبب طريقة تعاملهم مع الغرب. وعندما عاد الملك حسين الى صف ناصر وانضوى تحت لوائه، أضحت مشكلة قوة العلاقات السورية الروسية أكثر صعوبة وأتعس حظا. إلا أن ناصرا عزم على أن يجد للأمر مخرجا، وفطن إلى قواعد لعبة الأمم التي كان قد سنها لنفسه، فوجد فيها البلسم الشافي، فقد لجأ إلى التشاور مع أصدقائه الأمريكيين واستنفرهم للتعاون معه بغية سد الثغرة التي ظهرت في جبهته ضد الشرق. وفي الوقت نفسه استحث همة الروس للتعاون معه في تقوية جبهته ضد الغرب والتي باتت مهلهلة ممزقة. وبالنسبة لنا نحن الأمريكيين، فقد كنا حسب قواعدنا في لعبة الأمم في موقف مساعد لتبادل الآراء مع ناصر بخصوص الوضع في سوريا، ولم يكن هذا ليؤثر على جهودنا المستمرة لإضعاف سيطرة ناصر والتخفيف من ضغطه على الدول العربية الأخرى. ومما يذكر في هذا المقام أن ناصر لم يخاطر بمكاشفتنا باحتمالية القيام بعمل مشترك ضد سوريا، وإنما اكتفى بشرح الوضع كليا لنا مع تبيان جميع مساوئه ومخاطره، كما أظهر لنا إلى أي مدى يقوم السوفييت باستغلال الوضع هناك لصالحهم. ولم يكن هدف ناصر من هذا كله سوى إقناعنا بالامتناع عن القيام بأية محاولة انقلاب عسكري في سوريا، فقد كان ناصر يشك بإمكانية نجاح أي انقلاب عسكري يومها في سوريا، ورأى أن فشل أية محاولة كهذا سيزيد الحالة سوءا وسيضعها على شفير الهاوية. إلا أن أصدقاء ناصر من الأمريكيين أعطوه تأكيدات قاطعة أنهم لا يزمعون أبدا على التدخل بالشؤون السورية، لأنهم لم ينسوا بعد احتراق أصابعهم عندما فعلوا ذلك في أيام حسن الزعيم. ونقل الأمريكيون إلى ناصر أخبارا موثوقة مصدرها أحد أفراد المخابرات السوفيتية تفيد أن في نية الروس دفع حكومة موالية لهم إلى السلطة أولا، ثم قيام هذه الحكومة بافتعال الحوادث وتصعيد الأزمة إلى الحد الذي تجد هذه الحكومة الموالية لهم نفسها مضطرة إلى استدعائهم بغية إعادة الهدوء وحفظ النظام. وتشبه هذه العملية إلى حد كبير تلك التي افتعلتها حكومة الولايات المتحدة في لبنان حقا قبل عدة سنوات. ومع أن ناصرا قد صدق ما نقلناه له من أخبار حول نيات السوفييت في سوريا، فقد ظلت الشكوك تساوره حول نياتنا بخصوص سوريا، وكان سبب ذلك كثرة الوافدين من واشنطن إلى المنطقة والعائدين منها. فقد قام لوي هاندرسون، وكان يومها أحد نواب وزير الخارجية، وكان قبلها سفيرنا في إيران أثناء أزمة الدكتور مصدق، بزيارة ملفتة للأنظار إلى أنقرة، وقد حضر هناك أحد اجتماعات حلف بغداد، وقام بعدها بزيارة بيروت سرا، حيث التقى ببعض أصدقائه من السوريين لقاءات عابرة ودون أي صبغة رسمية لها. وبعد ذلك ألقى الوزير دالس بيانا عبر فيه عن قلقه حيال الأوضاع في سوريا، كما حذر الرئيس ايزنهاور من اعتداءات تقوم بها سوريا بعد أن أمست تحت التأثير الشيوعي ضد جاراتها. إلا أن تصريح الرئيس بدا سخيفا لدى مقارنته بحقيقة القوة العسكرية السورية المحدودة، وكان هذا ما دعا ناصرا لاعتبار التصريح نوعا من المقدمات لمخططات تطبخ وراء الكواليس، وجرت بنفس الوقت تحركات عسكرية على الحدود السورية التركية، وارتد العراقيون والأردنيون إلى سابق عهدهم، فقاموا ببعض الاستعدادات العسكرية المكشوفة. وفي خضم كل هذه الأحداث المعقدة، قام كريمت روزفلت بصحبة ابن عمه آركي بزيارة إلى بيروت، ودعا عددا من كبار السوريين والعراقيين والأردنيين والسعوديين إلى حفلة استقبال أثارت قلق عبد الحميد غالب السفير المصري في بيروت، الذي أسرع فأبرق إلى القاهرة قائلا: وبالتأكيد فإن الأمريكيين يدبرون أمرا ما، وهم يتصرفون علنا على غير عادتهم ودون أي اكتراث بالعيون الساهرة حولهم. وعندما التقيت صدفة بالسفير غالب في بهو فندق سان جورج، التفت إلي سائلا بخبث ودهاء: هل ستعرضون تذاكر للبيع عندما يحين موعد انقلابكم؟ لم يكن رد فعل ناصر الأولي تجاه هذا كله سوى تصنع لا مبالاة وعدم محاولة التشويش على الأمريكيين، فهو يدرك تماما أن أي فشل للمحاولات الأمريكية المزعومة لن يتمخض إلا عن مضاعفات سيئة تجعل النوع الوحيد من العمليات التي لا يجيد القيام بسواها صعب التحضير مستحيل التنفيذ. وعلاوة على ذلك، فإن فرصة السوفييت في التدخل ستكون أوفر حظا، وسيجنون الأرباح لوحدهم دون تطفل إنسان أو تدخل شريك. فناصر يتصف بطريقة تفكير تميل إلى قبول الأمور على علاتها ودون تحري لبواطنها، ومع أن لناصر في حاشيته كثيرا من دبلوماسي ما وراء الكواليس الأمريكيين أمثال كريمت وآركي روزفلت، مما يمكنهم تبديد مخاوفه منا وشكوكه حول نياتنا. إلا أنه أصر على الاستدلال من المعلومات الركيكة التي تجمعت لديه بأننا ماضون في تنفيذ عملية أمريكية خرقاء قد انفضح معظمها ولم تعد سرا مكتوما، كما أن سفيرنا في القاهرة ريموند هير الذي حل محل بايرود قد أكد لناصر أنه في الوقت الذي ينتاب الأمريكيين قلق شديد حول الأوضاع في سوريا، فإنه لا صحة أبدا للأنباء القائلة أنهم يدبرون أي مؤامرة ضد النظام فيها. ولقد أخبرت ناصرا شخصيا بنفس الشيء عندما قمت بزيارة إلى القاهرة بناء على طلب من المدير الإقليمي لوكالة المخابرات المركزية في بيروت، وذلك بقصد تخفيف حدة شكوك ناصر وتبديد الغموض المحيط بحقيقة موقفنا من الأحداث في سوريا. كما طلب مني الأخير أن ألفت نظر ناصر إلى ضرورة توجيه جل اهتمامه إلى المؤامرات التي يحيكها الروس في سوريا بدل توجيهه إلى المؤامرة الأمريكية المزعومة. ولم تذهب أخيرا جهودنا سدى، فقد بدا على ناصر أنه ارتاح لكلامنا واطمأن لتأكيداتنا، كما تبين أن الأمور بدأت تسير كما نحب ونشتهي، ولم يكن تشوقنا رسميا لرؤية سوريا مستقلة عن جمعية ناصر بقليل. وكان انطباعي يومها أن الفرصة قد سنحت لناصر ليدخل معنا في مساومة حول الوضع في سوريا بعدما انتابنا قلق شديد من أوضاع الروس هناك. وبالتأكيد فقد كنا نعتقد أن كل ما سيطرحه أمامنا على طاولة المساومة سيكون لصالح العالم العربي على غرار تكتل دول الحياد الإيجابي الذي بدأت الأوضاع تتضح فيه وتتبلور. فلقد أصبح نور السعيد في موقف صعب ومكشوف كليا، كما كان الملك حسين يتظاهر بالالتحاق بركب ناصر دون أن يشعر بالارتياح والاستقرار الذي تصور أن الانضمام لجمعية ناصر سوف يضمنهما له. وأما الملك سعود فإنك لا تلمس خلافا في سلوكه بين فترات صداقته معنا وفترات صداقته مع ناصر نفسه، كما أن الأوضاع في لبنان لم تكن حسنة وبقيت مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وأضحت على وشك الانفجار حال اختلال التوازن بين القوى فيه. ولقد شاركنا ناصر رأينا في أن الحالة في العالم العربي بلغت حدا يرثى لها، كما أن مؤامرات السوفييت هناك قد ازدادت بصورة لم يسبق لها مثيل، وعزموا على ألا يخرجوا منها إلا بصيد ثمين. وهكذا ترعرعت فكرة التقارب بيننا وبين ناصر، وبدأ أن كلا الطرفين يتوقان للوصول إلى اتفاق يزيل القلق ويفرج الهموم ويضع ما تساومنا عليه موضع التنفيذ. ولا أدري للآن من الذي نسف الجسور وزرع الألغام في الطريق، ولا أدري كذلك أن أحدا يدري من الذي نسف فرصة تنفيذ تلك الصفقة التي كانت بيننا وبين ناصر، إلا أنني لا أستبعد أن يكون ذلك هو حادثة اللواء أبي نوار ذاتها والتي وقعت في الأردن. فلقد تصور أبو نوار رئيس أركان الجيش الأردني أن بوسعه تنفيذ مؤامرة انقلاب ضد الملك حسين، وأنه واثق من نجاحه دون مساعدة أي إنسان آخر له. ولقد أغرى المصريون أنفسهم أبا نوار بهذا، إلا أن مجيء سليمان النابلسي إلى رئاسة الوزارة الأردنية قد أحال هذه الحركة إلى خطورة غير ضرورية في مخططات ناصر. ومهما كان فقد أصر أبو نوار على القيام بانقلابه وحاول ذلك، ولكن كانت النتيجة أنه قد نال الجائزة الأولى لتخطيطه أخرق وأسخف انقلاب عرف في التاريخ الحديث، وبقيت الجائزة الأولى في حوزة أبي نوار حتى عام 1968 عندما قام الملك قسطنطين بمحاولة للإطاحة بالحكومة العسكرية في اليونان فاستخلصها منه وسافر إلى روما حيث انتحى بها مكانا قصيا. وبمجهود بسيط نجح الملك حسين في إعادة تنظيم جيشه بصورة يضمن ولاءه ثانية، وأعلن الأحكام العرفية، وربض بلهفة وتشوق شديدين مترصدا ردود فعل السوريين ضده. إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، وقامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك الأسطول السادس إلى ميناء بيروت، وبذلك وضعت علاقاتها مع سوريا في نفس الموضع الذي تلذذ السوفييت بطعمه قبل شهر من الزمن. وفي غمرة الأحداث أعلن الملك سعود تأييده التام لسوريا ومساندته لها ضد أي اعتداء يقع عليها، وكان يعني اعتداء أمريكا. وكم بودي أن أذكر الأسباب التي دفعت به إلى إعطائه هذا التصريح، إلا أنني لا أملك حرية إفشاء مثل هذه الأسرار، وأتركها للقارئ عسى أن يكتشفها بنفسه إن كان ملما بأذواق الملك وظروفه. ورفعت يومها كل من المخابرات الأمريكية والبريطانية تقارير مطمئنة لنور السعيد تفيد أن حالة القلق والاضطراب ضده آخذة بالتضاؤل إلى حد يمكنه السيطرة عليها. وأما الرئيس شمعون وهو من ألد أعداء ناصر فقد اتخذ كافة الإجراءات التي وضعت كافة النشاطات الناصرية والشيوعية في لبنان تحت سيطرته، كما حرم على أعداء حسين ونوري وغيرهم من الخوارج استخدام بيروت كمركز لمؤامراتهم. وبقي هناك عضو واحد من أعضاء جمعية ناصر لم يظهر احتراما كافيا لرئيس الجمعية، بل وكان لا يتأخر عن انتهاز الفرص للتلاعب عليه تحت ظل حمايته له. وكان ناصر لذاك الوقت يعتبر أن جمعيته لا تزال ركنا رئيسيا من أركان استراتيجيته، وشعر أن الوقت قد حان لاستمرار زحفه على العالم العربي بغية صياغته بالشكل الذي يريده له. فقد تأزم الوضع في سوريا وأصبح ينذر بالخطر، وما كان لناصر أن يتركها هكذا وهي قلب القضية العربية النهبط، فقد وجد لزاما عليه أن يخرج عن إحدى القواعد التي رسمها لنفسه سابقا، والتي كانت تقول: خذ بنواصي السلطة ومقاليد الأمور كل ما سنحت الفرصة لك، ولكن إياك ثم إياك أن تطلع بالمسؤوليات، وفر منها فرارك من المجذوم. وهكذا قرر ناصر أخيرا أن يبدأ ببسط نفوذه على السياسة الخارجية لسوريا، ثم ينتهي عن طريقها إلى السيطرة على سياستها الداخلية، والتي تنبثق السياسة الخارجية منها حقا مجازفا بتحمل المسؤوليات والاطلاع بكافة أعباء الإدارة ومتاعب الحكم التي سوف لن تريحه أبدا. وفي كانون الثاني يناير عام 1958 وافق ناصر على اتحاد سوريا ومصر في دولة واحدة أطلق عليها اسم الجمهورية العربية المتحدة. وهكذا أضحى ناصر رئيس جمهورية للإقليم المصري ولإقليم آخر لم تطأ قدمه ثراه بعد. ولو كنت معلقا على هذه الحادثة التاريخية والمضحكة المبكية في سياق لعبتنا مع ناصر لما ترددت في إعادة كلام مالكولم كير في كتابه الحرب الباردة بين العرب من عام 1958 إلى عام 1964، ولهذا فإنني أحض القارئ على الرجوع لذاك المؤلف الثمين ليقف بنفسه على تفاصيل الأمور ودقائقها. وكل ما أود إضافته هنا هو أنه بغض النظر عن الزاوية التي ينظر منها الإنسان إلى خفايا هذه الخبرة المزعجة لكل الأطراف وإلى ظواهرها، فإن درسا واحدا قد تعلمه ناصر منها، ألا وهو: عليك بتركيز اهتمامك على استثارة عواطف طبقات عامة الشعب التي سوف تمارس ضغطا على الزعماء لكي لا يتجرؤوا على عقد صفقات مع الدول الكبرى وهم منفردون. وعليك أن تفعل ذلك عن طريق إذاعة القاهرة أو أي وسيلة أخرى متوفرة، ولكن إياك أن يكون ذلك عن طريق اتصالات شخصية بين المسؤولين المصريين وشعوب الدول التي هي ضمن أهدافك. وإذا تمكنت من إلقاء مسؤولية ذلك على أنصارك من المتعصبين في تلك البلاد فإياك أن تتأخر لحظة واحدة في فعل هذا. تبناهم واعطف عليهم فإنهم خير ظهير لك. وعليهم فاعتمد، فإنهم أصلح ما يخدم مثل تلك الأهداف. 10. عندما تعرت الشخصية في لبنان عام 1958، ولن تسلم من خصومهم الألداء حتى تغامر في حرب ضروس ضدهم. إن إلقاء نظرة شاملة على التقارير الرسمية الأمريكية حول ما بدأ في أوائل عام 1957 على أنه ذروة لعبة الصدام بيننا وبين ناصر، تظهر أننا قد بدأنا نفهم سياسته بصورة أكثر عمقا وأوسع شمولا، كما أنها تظهر في نفس الوقت أن حدة عدائنا معه بدأت تخف وتلين. فلم تظهر وزارة الخارجية الأمريكية أي تحمس لمبدأ إيزنهاور فيما عدا الوزير دالس نفسه واثنين من الموظفين العاملين معه مباشرة، كما أنه لم تعترين الدهشة حيال ردود فعل ناصر العنيفة ضد مبدأ إيزنهاور. وعندما بدأ ناصر بشن حملات دعائية مركزة على الخوارج الذين قبلوا بمبدأ إيزنهاور، ومنهم الرئيس اللبناني شمعون ورئيس الوزراء العراقي نور السعيد، لم نصب بأية خيبة أمل، لأننا لم نكن في وزارة الخارجية نتوقع غير ذلك. ولا أزال أذكر إحدى الجمل التي وردت في أحد تقارير سفير لنا في إحدى عواصم الشرق الأوسط، وفيها يقول: ليس من السهل توجيه أي لوم لناصر لاتباعه وسائل ثبت عنده جدواها. وعندما استلم أحد الموظفين ذلك التقرير أضاف جملة أخرى على هامشه، جاء فيها أنه معيب جدا أن نتيح لناصر مثل هذه الفرصة. وهكذا فقد طغت على وزارة الخارجية موجة من النقد الذاتي أثارتها سلبيتنا تجاه تصرفات ناصر، إلا أن معظم المسؤولين الأمريكيين المعنيين بسياستنا في الشرق الأوسط بدأوا يميلون إلى الاعتقاد أن مجارات ناصر في سياسته قد تصبح أمرا محتوما، فقد أضحى موضة المستقبل. ولم ينفرد مسؤول وزارة الخارجية بوجهة نظرهم المعتدلة تجاه ناصر، بل شاركهم في هذا مسؤول وكالة المخابرات المركزية الذين يتصفون برزانة أكثر وإدراك أعمق. وكانت أولى تحركات ناصر ضد الخوارج قيامه بهجوم معاكس ضد محاولة الأمريكيين تشتيت شمل جمعيته، وذلك بتشجيعه قيام الجبهة الوطنية المتحدة في لبنان. فقد كانت هذه الجبهة عبارة عن ائتلاف بين مسلمين ومسيحيين جمعهم خلافهم مع شمعون في جبهة واحدة ضده. وكانت هذه الجبهة ترى ضرورة انغماس لبنان في مشاكل الأمة العربية إلى حد أكثر من ذلك الذي أراده شمعون له. كان الرئيس شمعون يحبذ يومها انطواء لبنان على نفسه وانعزاله عن العالم العربي. وقام فريق ماهر من رجال وكالة المخابرات المركزية في بيروت بتوجيه الحملة المضادة لمعاكسات ناصر، وكان أول ما فعلوه هو تركهم لأخبار الجبهة تتسرب عمدا بقصد الإيقاع بين السياسيين اللبنانيين وتنفيرهم منها، وبالتالي كسب جانبهم لصالح الرئيس شمعون. وبعدها قامت سفارتنا في بيروت وليست وكالة المخابرات بتقديم مساعدات متواضعة لبعض الحملات الانتخابية للمرشحين الموالين للغرب في انتخابات حزيران عام 1957. وقد أطلقت عليها صفة التواضع لأنها لم تزد عن قيمة تلك المساعدات التي دفعتها السفارات الفرنسية والبريطانية والسوفيتية والمصرية للمرشحين الموالين لها. واستغلت المخابرات المصرية العامة ما تمكنت من جمعه من معلومات حول مساعدات السفارة الأمريكية هذا، وحورتها إلى أدلة مقنعة على تدخل وكالة المخابرات الأمريكية في الانتخابات وتلاعبها بها. ومهما كان فإن اللعبة بحد ذاتها كانت طريفة وعادلة للطرفين معا وفي آن واحد، فغالبا ما يسود أوساط أجهزة المخابرات الضخمة رغم الاختلاف بين دولها نزعة احترام متبادلة، وتعزى هذه النزعة إلى احترافهم مهنة واحدة، كما يحدث أحيانا أن تنشأ علاقات متبادلة ورسمية بين فروعها، إلا أن هذا نادر الوقوع وخاصة بين أجهزة المخابرات التابعة لدول متعادية. وفي بيروت، ف فقد كانت العلاقات السائدة بين رؤساء أجهزة المخابرات العديدة وثيقة بشكل غريب وشبيهة بتلك العلاقات التي كانت متوطدة بينهم في طنجة أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانت العلاقات بين رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبين رئيس فرع المخابرات العامة المصرية في بيروت ودية واجتماعية. ولم تفلح الخلافات المهنية القاسية في التأثير عليها إلا قليلا، وقد بدا هذا جليا عندما أثارت الأدلة التي جمعتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول حقيقة التأييد المصري للجبهة الوطنية المتحدة والأدلة التي حصلت عليها المخابرات العامة المصرية حول تلاعب الأمريكيين بالانتخابات نوعا من الإعجاب المتبادل بدلا أن تكون مثارا للعداوة والبغضاء. وفاز المرشحون الموالون للغرب والمناوئون للمصريين بالأكثرية في المجلس، إلا أن أخبارا كهذه لم تكن لتشكل موضوعا مناسبا للتسلية والمسامرة بعد وليمة أو لقاء عابر بين الأمريكيين والمصريين. وفي أواخر عام 1957 بدأ النشاط المصري الهدام في لبنان باندفاع وقوة، وبدأ لكل المتتبعين للأحداث في بيروت أو للمستمعين إلى إذاعة صوت العرب من القاهرة أن ناصرا سيبذل المستحيل لإسقاط شمعون والإطاحة به. وعندما قمت بزيارة للقاهرة في آب أغسطس عام 1957 أسر إلي بعض أصدقائي من المصريين بتنبؤاتهم عن سقوط كل من شمعون وحسين ونور السعيد، بل وأصروا على هذا التسلسل، ولكن توقعهم لوقوع الأحداث بهذا التسلسل قد أخطأ ولم يتحقق سوى ثلثي ما قد تنبأوا به، مع أنهم بذلوا كل ما في وسعهم لتحقيقه. إلا أنهم فاتهم أن سقوط أولئك الزعماء سوف يزيد من حدة الصراع بين المخابرات الأمريكية والمصرية، وسيرفع من مستواه إلى الحد الذي يصعب على المصريين معه مجاراة الأمريكيين ومنافستهم. لم يعر المصريون وإلى حد ما وزارة الخارجية الأمريكية لبنان الأهمية الكافية، وذلك بعدما أضحى بلدا حيويا للمصالح التجارية الغربية، وكان الإلمام بشؤون العالم العربي قبل الخمسينات وقفا على الإرساليات التبشيرية وعلماء الآثار والمستشرقين والمدرسين الأجانب وغيرهم من هواة هذا الجزء من العالم. وكانت الجامعة الأمريكية في بيروت ومثيلاتها في إسطنبول روبرت كوليج، وفي القاهرة الجامعة الأمريكية، تمارس التأثير المباشر والرئيسي على المنطقة فيما يختص بالمصالح الأمريكية وعلى الحكومة الأمريكية فيما يختص بمشاكل الشرق الأوسط. وفي خلال الخمسينات حطت شركات البترول الضخمة رحالها في الشرق الأوسط، وتدفق بعدها سيل عارم من بائعي المعدات الهندسية ومن المستثمرين الذين أغرتهم الآفاق الجديدة التي فتحها لهم النمو المطرد للجاليات الأمريكية مثل أسر موظفي شركات البترول. ثم انضم إليهم وكلاء الشركات الأمريكية للبضائع الاستهلاكية. وعندما بدأ ضخ النفط على مقياس واسع ظهرت طبقة الأغنياء من العرب الكويتيين والسعوديين الذين وظفوا أموالا طائلة في لبنان، مما أدى إلى ازدهار اقتصادي سريع في المدن وجذب المزيد من المستثمرين ووكلاء الشركات إلى المنطقة مع عائلاتهم التي ساهمت في تضخيم حجم الجاليات الأوروبية والأمريكية وتوسيع مجال الأعمال التجارية فيها. وفي منتصف الخمسينات أمست مصالحنا التجارية في المنطقة ضخمة ومتسعة، وعلى خلاف ما كانت عليه في الأربعينات وعلى غرار المركز العالمي للأعمال التجارية في مدينة نيويورك، فقد أضحت بيروت المركز التجاري للعالم العربي. وبرز الوجود التجاري الأمريكي في المنطقة بصورة جلية واضحة خلال أزمة قناة السويس عام 1956، فقد قامت يومها الحكومة الأمريكية بتشكيل عدة لجان من كبار رجال الأعمال بغية إسداء النصح لها بخصوص الشرق الأوسط، وكانت غالبية أعضاء هذه اللجان من مدراء شركات البترول. وهكذا أصبح لأروقة شركات البترول تأثيرا مباشرا على سياسة الحكومة الخارجية بعدما بقيت سيطرة ملوك المال بعيدة عن أجواء واشنطن طوال عهدي الرئيسين روزفلت وترومان. ومع أن حماس شركة البترول قد فتر بعدما وجهت وزارة العدل إنذارا لإحدى تلك اللجان بتهمة محاولة تشكيل تكتل احتكاري تروست، مع أن اللجان قد شكلت بناء على طلب من وزارة الخارجية، إلا أن تأثيرهم على سياستنا في الشرق الأوسط قد استمر بقوة وجرأة. وعندما بدأت الأزمة اللبنانية تلوح في الأفق عام 1958، كان تأثيرهم قد بلغ الذروة وصار عاملا رئيسيا لا يمكن إغفاله البتة. والتقت الصحف الشيوعية مع غيرها من الصحف المعادية للغرب على اتهام موظفي شركات البترول الأمريكية بأنهم مجانين سلطة ومال ومجردون من الأخلاق والضمير ولا يأبهون لمصلحة الشعب أبدا، كما اتهمتهم بعدم التحرج في اتباع أي وسيلة بغية الوصول إلى أهدافهم كإرشاء المرشحين للانتخابات وإفساد الرسميين ومحاولة الإطاحة بالحكومات التي لا ترضخ لرغباتهم. وبغض النظر عن شهوات رجال المال وحرصهم الشديد على مصالحهم، فإن لديهم هيئات استشارية على كفاءة عالية وتضم نخبة من علماء الاقتصاد والاجتماع وعلم طبائع الإنسان والعلوم السياسية إلى جانب ألمع رجال القانون والمحاسبة. ولهذا فإن رجال المال يدركون تماما أن استقرار الحكومات وازدهار المجتمعات عاملان مهمان لأسباب عملية محضة من عوامل استمرار وجودهم وازدياد أعمالهم، فقد أنفقوا الملايين الطائلة من الدولارات على مشاريع أجمع النقاد على أنها كانت لصالح الشعب، كما أنهم كانوا يرفضون بقوة وإصرار كل المحاولات الرامية إلى إضعاف كيان الحكومات التي هم على وئام معها واتفاق، كما كانوا ضد مؤامرات أجهزة المخابرات على اختلاف أنواعها الرامية إلى الإطاحة ببعض الحكومات، ووقفوا ضد المواقف السلبية لرجال السفارات الأمريكية أو ضد تلكؤهم في ممارسة الضغط المطلوب. فقد كان رجال سفاراتنا غالبا ما يلتزمون بإحدى العبارات التي أطلقها مرة أحد سفرائنا وجاء فيها: من الصعب أن نتجاوب كلية مع العرب إنهم أصروا على سلوكهم كعرب. وفي منتصف الخمسينات كان في بيروت جالية واسعة من الشرقيين الذين تأقلموا مع الغرب وأخذوا يشاطرون شركات البترول آراءهم ومواقفهم، وقد ضمت هذه الجالية الكثير من أصحاب البنوك ومقاولي الأبنية وأصحاب شركات الشحن وشركات استيراد مواد البناء وأجهزة آبار البترول وهيئات دراسية لشركات البضائع الاستهلاكية وعدد كبير من الشركات الاستشارية في مختلف النواحي التي تخص مسألة استقرار شركات البترول وتأقلمها مع المجتمعات التي هي فيها. وكانت نتيجة كل ذلك ظهور وجهة نظر جديدة تجاه طبيعة علاقات الغرب مع ناصر. ففي الوقت الذي كانت وزارة الخارجية الأمريكية غير راغبة في ممارسة أي ضغط على ناصر وميالة إلى المحافظة على علاقات هادئة معه، فإن الجالية التجارية بدأت تعاكس هذا الاتجاه معاكسة شديدة وجلية. فقد أدرك المسؤولون أنه مهما كانت وجهات النظر تجاه ناصر فإن امتداد نفوذه أمر واقعي لا فائدة من إغفاله، ولكن أي طريقين أجدى في سلوكنا معه؟ طريق التفاهم والاتفاق أم طريق المقاومة والعداء؟ لقد كان الغرب وخاصة الأمريكيون يميلون إلى سياسة التفاهم والاتفاق طوال المدة التي لم يكن لهم أثناءها أي مصالح تذكر في المنطقة، إلا أنه في نهاية عام 1957 وبعدما أضحى للأمريكيين مصالح اقتصادية وتجارية في المنطقة بدأ الاتجاه نحو سياسة المعاكسة والعداء يزداد قوة ووضوحا مع ازدياد النشاط المصري الهدام في لبنان. ومنذ ذاك الوقت بدأت الغيوم تتلبد في سماء المنطقة وأخذت تنذر بعاصفة هوجاء على وشك الهبوب في أي لحظة. وفي تلك الأثناء قدمت استقالتي من وزارة الخارجية في أيار مايو عام 1957 وأسست أول مكتب لي للعلاقات الحكومية وتقديم النصح والمشورة إلى شركة بترول وشركة طيران وبنك، وكان هذا في بيروت وفي حزيران يونيو عام 1957. وفي نفس الوقت تقريبا أقامت عدة شركات بترول رئيسية مكاتب عدة على غرار مكتبي لكي تبقى على صلة بالأحداث التي بدأت تتصاعد بغرابة وتنذر بالسوء والخطر. وكان مكتب العلاقات الحكومية لشركة أنابيب التاب لاين يضم خيرة الرجال أمثال ساندي كامبل وديفيد دوج ابن بافارد دوج الذي كان رئيسا سابقا للجامعة الأمريكية في بيروت وأحد المتكلمين باللغة العربية بطلاقة تفوق طلاقة أي متكلم آخر في الجالية الغربية. وفي تلك الأثناء بدأ هاري كيرن وسمير سوقي بإصدار التقرير الأجنبي الذي كان من أوائل النشرات الدورية الخاصة، كما كان ذا نفوذ كبير لدى شركات البترول المشتركة به، وكانت قيمة الاشتراك به فاحشة. وبعد ذلك بقليل قام فؤاد إي تايم بإصدار سلسلة جديدة أطلق عليها اسم نظرات في اقتصاد الشرق الأوسط، وتدفق بعده سيل من هذه النشرات والمجلات الدورية. وفي غضون سنوات أضحى عدد البنوك في بيروت أكثر من عددها في نيويورك، كما ارتفع عدد الصحف في بيروت حتى فاق عددها في لندن. وفي منتصف عام 1958 بلغت عدد النشرات الخاصة الدولية في بيروت أكثر من عددها في كل من لندن وباريس ونيويورك مجتمعة. ومنذ ذاك الوقت أضحت لعبة الأمم المقنعة بين الناصريين والغرب شبيهة بتلك الحفلات الليلية التي تجري في حدائق الحيوانات الطبيعية في أفريقيا، حيث تظن الحيوانات أنها في ليل دامس لا يراقبها فيه إنسان، إلا أنها في الحقيقة تكون غارقة في بحر من أشعة ما تحت الحمراء التي تجعل الأشياء منظورة في الظلام، وأبصار المتفرجين محملقة فيها من خلف نظارات خاصة. وهذا ما آلت إليه الحالة في لبنان. ففي أواخر عام 1957 وأوائل عام 1958 اقتنع المراقبون على خلاف المشاركين في الأحداث أن الوضع بات يهدد بالانفجار بين عشية وضحاها، ولم تكن مراقبة الأحداث لتقتصر على السفير الأمريكي في بيروت وحده، وكان يومها دونالد هيث سفيرا حتى أواخر عام 1957، ثم روبرت ماكلينتوك في أوائل عام 1958، بل كان يشاركه في هذا عدد من كبار المراقبين الرسميين وشبه الرسميين الذين كانت لهم صفة الاستقلال عن السفير أو كانت تربطهم به مجرد علاقات شكلية. وكان على رأس هؤلاء ويلبور بيل إيفلاند الذي أرسله البيت الأبيض كمبعوث خاص ليبقى على اتصال وثيق بالرئيس شيمعون وليشرف على تنفيذ مبدأ آيزنهاور. وعلى حد قول أحد أصدقائي في وزارة الخارجية الأمريكية، فقد كانت مهمة إيفلاند المحافظة على التوازن تجاه السفير ماكلينتوك، وأما مدير فرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فقد كان بصورة استثنائية ذا رتبة عالية أتاحت له إلى جانب مركزه المرموق في واشنطن وقربه من الأخوين جون وآلان دالز، وكون مهمته في بيروت للتنسيق فقط فرصة الاستقلال فعلا عن السفير ماكلينتوك. وكانت لديه تعليمات أن يقتصر في مهمته على التنسيق بين مصادر المعلومات وعدم الانغماس في عمليات سرية، إلا أن المدير الإقليمي المقيم لفرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في بيروت قد اطلع بمهمة استكمال عمل المدير السابق، وخاصة في نواحي الإشراف على العمليات السرية. ومع أن المدير الإقليمي المقيم لم يكن أمريكي الجنسية، إلا أن تمتعه بذكاء وافر وقدرة فائقة على الإقناع أهله لأن يصبح ذا مكانة مرموقة عند كل من المقيمين في بيروت، ومنهم طائفة رجال المخابرات ومحللي المعلومات في واشنطن الذين كانوا يولون تقاريره وتوصياته أهمية لا تقل عن تلك التي كانوا يولونها لتقارير السفير نفسه. وهذا المدير هو الذي مد يد المساعدة للأمريكيين عندما بدأت المبارزة بينهم وبين المخابرات المصرية أثناء الانتخابات، وعلاوة على هذا، فقد كان هناك سيل متدفق من كبار المسؤولين الذين اعتادوا التردد على بيروت لإذكاء لهيب الأحداث وتأجيج نارها، وقد انتابتهم موجة من الأسى عندما هدأت الأحوال في لبنان، ذلك لأنهم كانوا يعتبرون بيروت من أجمل بقاع العالم التي يأمها الموظف في رحلة للمتعة تحت ستار تكليفه بمهمة رسمية على حساب الدولة. وأما السفير ماكلينتوك فقد كان في حالة أجاد أحد موظفي السفارة عندما وصفها قائلا: في خضم هذه الأمواج المتلاحقة من المتطفلين غصبا على شؤون السفارة، فإن السفير ماكلينتوك قد اطلع بمهام أكثر المناصب في السلك الدبلوماسي قساوة وفظاظة وقرفا. وفي 8 من أيار مايو عام 1958 انطلقت الشرارة الأولى التي فجرت الصراع كله في لبنان، عندما قام مجهول باغتيال صحفي ناصري اسمه نسيب المتني. وكان المتني يشكل مصدر إزعاج كبير لشمعون، مما دعا أعداء الأخير إلى اتهامه بتدبير قتل الأول، وذلك حسب ما جرت عليه العادة عند اللبنانيين حين إصدار الأحكام. وبلغ عدد الضحايا في حوادث العنف خلال الأسابيع القليلة التالية لحادث الاغتيال أكثر من 20 قتيلا في أنحاء متفرقة من البلاد. وجاءت تلك الأحداث ملائمة للمخطط الذي كان يريد المناوئون لشمعون تنفيذه، واعتبروا وقتها مناسبا جدا. واحتج شمعون وبيل إيفلاند على أن عملية اغتيال المتني كانت مدبرة من قبل المناوئين له، واستدل بالحجة القائلة: إن رد فعل المعارضة كان من السرعة والإحكام في الإعداد، بحيث يؤكد أنه لم يكن مجرد أمر عارض أو تصرف مفاجئ، وإنما كان الرد مهيئا ينتظر حادثة كحادثة المتني حتى يفلت من عقاله وينطلق إلى أهدافه. والحقيقة أن كل من أنصار شمعون وأعدائه يتساوون في حمل أوزار تلك الحادثة المشؤومة وتبعاتها، وقد برهنت الأحداث المتلاحقة على هذا فعلا. فعندما قامت المعارضة بوضع المتاريس عند النقاط الحيوية لمدينة بيروت، وسدت منافذ الطرق الرئيسية وأغلقت الحوانيت وحفرت الخنادق حول مناطق تجمعها، وحاولت فعلا أن تشل الحياة التجارية والاجتماعية في البلاد، كان رد أنصار شمعون سريعا ومماثلا. وفي غضون بضعة أيام غدا لبنان مسرحا لحرب أهلية شاملة شلت البلاد كلية، إلا أن تلك الحرب كانت شبيهة بلعبة الشطرنج، فلا تضع أوزارها حتى يستقيل الشاه أو يقال. وأما المعارضون لشمعون ولا مانع من إطلاق اسم المتمردين عليهم لخروجهم على حكومة شرعية قائمة، فقد كانوا فئتين: فئة الزعماء الحقيقيين الذين كانوا يمثلون مناطق كاملة اشتهرت بعدائها لشمعون، وفئة الزعماء الذين يغلب طابع الحياة السياسية لمدينة بيروت على أنصارهم من الأفراد المنتسبين للأحزاب والجماعات السياسية المنظمة والأبضايات والمريدين المأجورين. وكان من الفئة الأولى كل من صبري حمادة من سهل البقاع، ورشيد كرامي من مدينة طرابلس، وكامل جون بلاط عن طائفة الدروز، وقد طلبوا من المصريين تجهيزات عسكرية ومعدات أخرى حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. واتضح أخيرا أنهم باستثناء جون بلاط قد تمكنوا من تدبير شؤونهم بمساعدات يسيرة، إلا أن الجيش اللبناني تحت قيادة اللواء فؤاد شهاب قد رفض مساندة شمعون، ولم يفعل أكثر من إلقاء الأطراف المتقاتلة بعيدا عن الالتحام مع بعضها البعض، ولم يكن لدى شمعون الأعداد الكافية من المدنيين المسلحين حتى يقف في وجه كل من كرامي وحمادة. ووجد جنبلاط نفسه وجها لوجه مع عناصر الحزب القومي الاجتماعي المدججة بالسلاح والتي بصفتها يمينية الاتجاه، قد خاضت غمار المعركة بدافع من كراهيتها لناصر أكثر من حبها لشمعون. وكانت الفئة الأخرى من الزعماء تشتمل على البيارتا الأربعة، وهم صائب سلام وعبد الله اليافي وعدنان الحكيم وعبد الله المشنوق. ولم يكتف هؤلاء الزعماء بطلب التجهيزات العسكرية من المصريين، بل ألحوا في طلب المساعدات المالية بغية شراء الدعم والتأييد لأنفسهم. وفي الوقت الذي قام المصريون بتلبية الاحتياجات الضرورية لكمال جنبلاط، فقد اقتضت استراتيجيتهم تقديم دعم كثيف للبيارتا الأربعة حتى يتمكنوا من استقطاب الأحياء الشعبية في المدينة والسيطرة على الغوغاء في الشارع، ليسهل بالتالي التحكم بالمنطقة الرئيسية في لبنان، ألا وهي مدينة بيروت نفسها. ولقد أناط المصريون مسؤولية الإشراف على شؤون مخابراتهم العامة في بيروت بمسؤول ذي كفاءة عالية وخبرة رائعة في مجال اختصاصه، وكان يعاونه في هذا فريق من المسؤولين المهرة أيضا. وقد شكلت المخابرات المصرية فريق عملها في الميدان من المتشردين السوريين الذين جندهم رئيس المخابرة في سوريا عبد الحميد السراج، وأرسلهم إلى لبنان متسللين عبر الجبال. وكان السراج يشكل همزة وصل مثالية بين المحترفين من المصريين وغوغاء الشارع في لبنان. وهكذا فلم ينتصف عام 1958 حزيران يونيو حتى كانت المعارضة قد حشدت ضد شمعون ومؤيديه من الغربيين طاقات هائلة وقدرات ضخمة، ولم يكن يومها قد مضى أكثر من شهر واحد على اندلاع نار الحرب الأهلية في لبنان. وبقي المسؤولون الغربيون فترة من الزمن هائمين على وجوههم وسط زحام الأحداث في لبنان لا يدرون ما يفعلون، كما بقيت جهودهم دون تنسيق وآراؤهم دون توحيد. وقد وصفت إحدى النشرات الدورية الخاصة الحالة يومها قائلة: لقد كثر اللغط حول حقيقة الأحداث المتلاحقة في لبنان، وتباينت الآراء حول أسبابها ودوافعها، كما ظهر تضارب في المواقف الأدبية تجاه الأحداث وأشخاصها، واختلط الحابل بالنابل، فلم تعد تدري من يسير دفة الأمور ويمسك بزمام الموقف. فقد أيد السفير ماكلينتوك فكرة التجديد للرئيس شمعون، ولم يتلكأ عن الإعراب عن رأيه هذا أمامه، إلا أنه سرعان ما عدل عن رأيه هذا إلى آخر معاكس له تماما. وبذلك أضحى السفير على خلاف في الرأي مع كل من بيل إيفلاند ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومعظم طبقة رجال الأعمال الذين أصروا على فكرة التجديد وتمسكوا بها، إلا أن البقية الباقية من طبقة رجال الأعمال وخاصة خبراء مكاتب العلاقات الحكومية التابعة لكبريات شركات البترول أعربوا عن رأيهم في الأحداث اللبنانية، وقالوا إن الأمر كله لا يعدو مجرد تمرد على القانون وخروج على النظام تقوم به الغوغاء، وأنه مهما تفاقمت الأحداث على حد قول مسؤول بإحدى شركات البترول فمن الضروري مقاومة العنف والإرهاب وعدم فسح المجال أمامها للوصول إلى أي مكاسب أو تحصيل أي مغانم. وعلى الأقل فقد تمكنت إحدى شركات البترول من تحقيق لقاء بين زعماء المعارضة الحقيقيين أمثال حمادة وكرامي وجنبلاط بدون البيارتا الأربعة، وبين أنصار شمعون المعتدلين، واتفقوا فيه على وجوب التوقف عن تخريب بلدهم الحبيب وعلى ضرورة حسم النزاع بينهم بالوسائل السلمية، كما أعربوا عن ترحيبهم بانضمام السفارة الأمريكية إلى هذه البادرة السلمية وعن رغبتهم في أن تطلع ببعض المهام فيها. ومن الجدير بالذكر أن تلك السلسلة من الخلافات التي برزت بين كبار المتنفذين الأمريكيين حول سياسة الحكومة الأمريكية واستراتيجيتها قد لعبت دورا بارزا في بلورة الموقف الأمريكي الجديد منذ عام 1958 الذي كان له أكبر الأثر في تحديد طبيعة علاقاتنا مع ناصر وغيره من الحكام الوطنيين الذين أخذوا في انتهاج سلوكه واتباع طريقه. ولقد بدا هذا الأمر واضحا تماما بعد انتهاء الأزمة اللبنانية مباشرة، مع أن اثنين من سفرائنا في القاهرة ظهرا على أنهما لا يعلمان عنه شيئا. وما أن أطلت شمس الستينات حتى أدرك كل مراقبي لعبة الأمم والمصريون كذلك أن هذا الاتجاه الجديد قد غدا مسيطرا، كما وأنه قد استدعى تغييرا كاملا لطبيعة لعبة الأمم، غير أن اللاعبين أنفسهم لم يدركوا هذا إلا بعد حين. وكان الاتجاه المسيطر على الموقف الامريكي الجديد هو النفور من العنف والابتعاد عن الارهاب كوسيلتين من وسائل نيل المطالب، مهما كانت الدوافع لهما سامية والاسباب عادلة. ولاضفاء الهيبة على هذا الاتجاه الجديد وزرع الرهبة منه في قلوب الاخرين، كان لابد من اقامة الدليل على ان سياسة العنف سياسة خاسرة، وان مشاريع اصحابها لن ترى النور، وذلك حتى يتعظ الاخرون بهذا ويرتدعون. ولقد رفع الدبلوماسيون الامريكيون المحافظون لواء الدفاع عن هذه الفكرة، وايدهم في هذا كل طبقة رجال الاعمال، وعززوها باعتقاد اخر سليم، فقد دعوا الى سحب الثقة نهائيا من اولئك الذين لا يرون بديلا عن سياسة العنف كوسيلة لتحقيق اهدافهم ونيل مطالبهم مهما كانت سامية وعادلة، والى عدم منحهم اياها ثانية مهما كانت الظروف او اقتضت الاعتبارات. لقد كره الجميع سياسة العنف واشمأزوا من دعاتها، واجمعوا على مقاومة كل من تسول له نفسه باللجوء اليها وعليه، فكل من عومل بمثل هذه السياسة له ان يدافع بقوة ضدها، وعلى الاخرين الاصغاء لشكواه دفاعا ام هجوما. ولقد فاز هذا الاتجاه الجديد بموافقة جميع الامريكيين الذين لهم علاقة بالازمة اللبنانية، ولم يخرج عن هذا الاجماع احد منهم رسمي او غير رسمي، الا ان شكوك الدبلوماسيين ورجال الاعمال في صلاحية هذا الاتجاه الجديد وفي مدى انسجامه مع الدوافع البشرية الفطرية بقيت في تفاوت غير يسير. ولقد عبر احد موظفي السفارات عن موقف دبلوماسييها بالمقارنة مع موقف رجال الاعمال عندما توجه الى ساندي كامبل في شركة التابلاين قائلا: وماذا تتوقع غير ذلك؟ فوالله لا يدع اللبنانيون العنف حتى تدع الكلاب مطاردة الهررة. لقد كان الدبلوماسيون الامريكيون ودبلوماسيو ما وراء الكواليس يعتقدون ان سياسة الارتشاء والارهاب ودغدغة غرائز الانسان الخسيسة ليست سوى احد الملامح المألوفة لمسرح الاحداث في لبنان، فقد تأقلم اولئك الدبلوماسيون مع ذاك النوع من لعبة الامم التي تسودها السياسة السالفة الذكر، ولمسوا انها قد حققت نجاحا باهرا بدون ادنى ريب او شك. ولهذا فقد كانوا على طرفي نقيض مع رجال الاعمال الامريكيين، وسبب هذا ان علاقة رجال الاعمال باصدقائهم من اللبنانيين كانت مجرد علاقة منافع مادية ومصالح تجارية، وهذا النوع من المعاملات لا يمكنه ان يجري الا في اجواء يسودها الهدوء وتطغى عليها نزعة جر المغانم وزيادة الارباح. ولهذا كانت رسائلهم الى رجال الكونغرس لا تظهر سوى اصرارهم على مخالفة رأي الدبلوماسيين ومعارضتهم له، وكان رجال الكونغرس بدورهم يوجهون الرسائل ثانية الى وزارة الخارجية مدعومة بتأييدهم وتشجيعهم لموضوعها. واما اميل البستاني مقاول مليونير مسيحي وفوز الحص مقاول مليونير مسلم، فقد كانا من دعاة النظام والقانون ومن الذين يتمتعون بثقة رجال الاعمال الغربيين واحترامهم، وقد بحثا معي امكانية التوسط لدى الرئيس ناصر لما بيني وبينه من صداقة وحسن صلة، وذلك لايجاد حل مناسب للازمة اللبنانية يسمح لكل من المصريين والامريكيين بسحب تأييدهم على الترتيب للبيارتا الاربعة ولحكومة شمعون، كما ان الحل المناسب ان يترك الباب مفتوحا على مصراعيه امام العناصر المعارضة لشمعون والمؤيدة له للتوصل الى تسوية سلمية بينهما لانهاء الصراع وانقاذ ما تبقى من البلاد من الخراب والدمار. وكان الاتصال سابق مع كلا الرئيسين شمعون وناصر، وذلك قبل ان تتفاقم الاحداث وتبلغ الازمة ذروتها في لبنان، وبعدما لمست استحسان احدى كبريات شركات البترول لفكرة الوساطة، وكان ذلك في حزيران يونيو، عزمت اولا على مفاتحة الرئيس شمعون بالفكرة ومن ثم الرئيس ناصر، ولم يكن جل همي في البداية ترويج الفكرة والدعوة لها بقدر ما كان الوقوف على مدى استعدادهما للتجاوب مع الفكرة حقا. وكميل شمعون بمطلعه الوسيم وشعره الأشيب ومظهره الذي يشابه تماما مظهر الرئيس اليوغوسلافي تيتو. كان من دعاة العروبة قبل أن يسمع ناصر بهذه الكلمة بزمن بعيد. ففي الجامعة الأمريكية في بيروت حيث ولدت فكرة القومية العربية وترعرع دعاتها، كان شمعون من الدعاة المتحمسين للوحدة العربية ولمجابهة عربية واحدة ضد المطامع الصهيونية. ولسنوات خلت بات الرئيس شمعون متحررا من فكرة القومية العربية كقضية سياسية مطروحة للتنفيذ. ويعتقد شمعون أن فكرة القومية العربية ما هي إلا أداة في يد أكثر رجال السياسة المسلمين فسادا، ناهيك عن أن معظمهم من المأجورين الدائرين في فلك سلطات القاهرة. كما يستبد الخوف بشمعون من أي نجاح قد يحرزه السياسيون من دعاة الوحدة العربية في تحقيق أي من أشكالها التي على حد اعتقاده ستجعل من المسيحيين في لبنان أقلية مضطهدة في وسط بحر من المسلمين المستائين. وأبدى ناصر تفهما لقلق شمعون ومخاوفه، وكاد أن يظهر عطفا زائدا على مثل تلك الأفكار. وليس هذا على ناصر ببعيد، فهو لم يقرن الإسلام بفكرة القومية العربية إلا بدافع المصلحة وبمحض الصدفة. فناصر لا يتمتع بدوافع عقائدية تملي عليه مثل هذه الأفعال. ولقد وفرت فكرة اقتران القومية العربية بالإسلام لناصر فرصا ملائمة، ووضعت تحت تصرفه وسائل مريحة مكنته من الاستفادة من فكرة القومية العربية دون أن يستفيد منها الإسلام. إلا أن ناصرا احتج على فكرة بقاء شمعون على الحياد، فالصراع بين التقدميين من العرب والمحافظين لا يحتمل الحياد. ولم ينس ناصر مقالة الوزير دالس في فكرة الحياد هذا، فقد رآها الأخير فكرة لا أخلاقية في مضمار الصراع بين الشرق والغرب. وهكذا لم تختلف حجة ناصر عن حجة دالس بكثير، فالحياد عند الاثنين لا أخلاقي إلا فيما يرغبان. ولم يتخلى ناصر عن اعتقاده ودون أن يكون عنده دليل أن لبنان يستخدم بصورة متزايدة كقاعدة للعمليات ضد الجمهورية العربية المتحدة الفتية. وكان عبد الحميد السراج رئيس المخابرات والأمن القومي في سوريا الإقليم الشمالي قد أقنع ناصرا بهذه الفكرة منذ أول اجتماع إداري بينهما. وبغض النظر عن كل هذا وذاك، فإن ناصرا لم ينس أبدا الحقيقة المشؤومة أن شمعون كان خارجيا. فالأخير وإن لم ينضم لحلف بغداد، وما كان هذا ليعني شيئا لو حدث، فقد كان في طليعة المرحبين بمبدأ آيزنهاور، بل لقد فتح له صدره وهش له وبش. وفي 20 حزيران يونيو قمت بصحبة فوز الحص بزيارة للرئيس شمعون حتى أحصل منه على تفويض بتبليغ الرئيس ناصر موافقته على الالتقاء برشيد كرامي وصبري حمادة وكمال جنبلاط في محاولة مخلصة للتوصل إلى هدنة معهم مقابل موافقة ناصر على إيقاف دعمه للبيارتا الأربعة. إلا أن اعتداد شمعون بإمكانية التدخل الأمريكي عند الطلب كما ينص على ذلك مبدأ أيزنهاور جعلته أقل تقبلا للفكرة السابقة وأكثر ابتعادا عنها، وكان أثر هذا علينا مذهلا. وجلست وفوزي صامتين، واستمر الرئيس في عرضه الأحداث قائلا: لقد فقدت كل ثقتي في السفير الأمريكي، لقد خذلني بعدما جعل من فكرة تجديد رئاستي أمرا عظيما. إنني أثق كلية ببيل إيفلاند، فقد كان يشد من عزيمتي ويحثني على أن أقف صامدا دون تراجع أو ضعف. وتحت ضغط فوز الحص وأميل البستاني غادرت بيروت إلى القاهرة، وقصدت ناصرا للاجتماع به مباشرة بعد تبادل سريع للآراء مع سفيرنا هناك ريموند هير. وكنتيجة لمقابلة ناصرا وسفيرنا، فقد علمت أن فكرة أميل البستاني وفوز الحص قد خطرت لناصر وقدم بها إلى السفير اقتراحا جاء فيه. لما كانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية العربية المتحدة تمثلان الطرفين الخارجيين اللذين لهما علاقة بالأزمة اللبنانية، فإنني لا أرى مانعا في عقد اجتماع يضم الطرفين وذلك للتوصل إلى اتفاق على حل يفرضانه على اللبنانيين. إلا أن السفير ريموند هير رد على اقتراح ناصر بعد تبادل الرأي مع واشنطن بجواب تعمد فيه إساءة تفسير اقتراح ناصر. جاء فيه: إن من دواعي سرور حكومة الولايات المتحدة أن تبذل قصارى جهدها للتوسط في النزاع بينك وبين الرئيس شمعون. إلا أن ناصرا الذي اعتاد أن يوقع السفراء الأمريكيين في شركه دون تذمر منهم أو احتجاج قد تضايق من هذه المكيدة التي دبرها له السفير هير، وعندما اجتمعت به أحسست أنه ما زال يعاني من وخزها. ومع ذلك فقد أسهب ناصر في شرح آرائه حول الأزمة اللبنانية لينتهي أخيرا إلى القول: إنه لو كانت الأزمة اللبنانية تخصه وحده دون سواه، فإنما يفعله هو تنصيب الجنرال فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية ورشيد كرامي رئيسا للوزراء، ومن ثم يخرق سفينة البيارتا الأربعة ليغرقها بمن عليها. فلقد أذاقوا سفيره عبد الحميد غالب الأمرين. واختتم ناصر الاجتماع معقبا: ولو أن الأمور بقيت على حالها فلا بد من الوصول بها إلى نهاية ما نشهدها بأم أعيننا ونرعاها بأيدينا، ولن يوقف أحد منا دعمه للأطراف الموالية له، وستبقى مصر لحلفائها والولايات المتحدة لأعوانها. إلا أنني أخبرت السفير هير أن كل أصدقائي في بيروت الأمريكيين منهم واللبنانيين سيصابون بخيبة أمل وسيظنون بجوابه لناصر الظنون، فهم يرون في اقتراح ناصر الشكل الوحيد لاتفاق ينهي النزاع ويعيد الهدوء. إلا أن السفير أجابني موضحا أنه شخصيا قد آنس في نفسه ميلا قويا نحو اقتراح ناصر، ولكنه كسفير لبلاده فإنه لا يملك من الأمر شيئا، فواشنطن هي التي تقبل وترفض وعلى السفير السمع والطاعة. كما أن تبادل الآراء مع واشنطن قد ترك عنده الانطباع أن طبقة رجال الأعمال في لبنان تعارض بشدة أي رد لين على ناصر أو جواب مرض له. ثم التفت إلي السفير قائلا: ألم تكن قد وافقت على أنه لا ينبغي لطرف من الأطراف أن يفرض نفسه عنوة ويجلس إلى طاولة المفاوضات؟ إذا كان ناصر يرى ضرورة إجراء مفاوضات حول القضية على مستوى الولايات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة بدلا من مستوى ناصر وشمعون، فأخبره أن يأتينا بشروط بناءة ثم نحن حيالها نلقاه. واستشهد السفير هير بهذا الكلام من تقرير أرسله أحد كبار مدراء شركة بترول أمريكية في بيروت، وتضمن ذلك التقرير الملاحظة التالية: لقد غدت المعركة في لبنان بين عملاء ناصر من طرف وأزلام شمعون من طرف آخر، إلا أن أزلام شمعون ما زالوا يتمتعون بصبغة قانونية فهم مع الحكومة وليسوا ضدها. ولم يكن السفير هير مؤيدا وجهة النظر هذه سوى تأييد محدود، إلا أنه وصفها بأنها تمثل الموقف الجديد في واشنطن الذي أضحى إلى حد كبير جدا تحت التأثير الجديد لتلك التقارير غير الرسمية الصادرة عن رجال الأعمال الأمريكيين في بيروت. وكانت هذه التقارير تصل إلى وزارة الخارجية مرفقة باستحسان المقررات الرئيسية لشركات البترول، كما كانت تتلقى الدعم من رجال الكونغرس الذين كانت الشركات تزودهم بنسخ عنها مباشرة، ومن رجال ذوي نفوذ واسع في أروقة الحكومة والذين هم بنفس الوقت أعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات. وأما بخصوص تنصيب ناصر للجنرال شهاب رئيسا للجمهورية ولرشيد كرامي رئيسا للوزراء، فقد كان اعتقاد وزارة الخارجية الأمريكية وطبقة رجال الأعمال الأمريكيين أن اعتلاء هذين الرجلين سدة القيادة دليل ما بعده دليل على انهيار سلطة القانون وفقدان النظام والأمن في لبنان. وقفلت عائدا إلى لبنان، وهناك وجدت أن عملية ضخمة كانت في طور الإنجاز والتنفيذ. وبعبارة أوضح، فقد كان هناك مجموعة عمليات محدودة ومعدومة التنسيق وعاجزة عن تحقيق أي نتائج، لأنها كانت تضم أطرافا لا يدري كل منها ما يريده الآخر ويسعى له. فقد قامت مجموعة أغنياء المسلمين اللبنانيين تحت إشراف فوز الحص بالإسهام في مجهود مشترك لشراء الأنصار من حول البيارتا الأربعة تخفيفا لحدة التوتر. ولم تكن هذه العملية باهظة التكاليف، وذلك لأن المصريين كانوا قد علقوا مساعداتهم المالية في انتظار نتائج تحقيق يجري حول مزايدات تزعم الأنباء أن أحد البيارتة الأربعة يزاولها. كما تطوع عادل عسيران رئيس المجلس النيابي الشهير للتوسط بين المعتدلين من أنصار شمعون والمعتدلين من معارضيه. وأثناء غيابي عن بيروت أخبر السفير الأمريكي الرئيس شمعون أن الأدلة على تدخل الجمهورية العربية المتحدة لم تكن مقنعة ولا حاسمة، كما أن مراقبي الأمم المتحدة لم يعثروا على أي دليل لهذا الغرض. ولهذا فإن نزول القوات الأمريكية في لبنان أمر غير وارد البتة. وهكذا أضحى الرئيس شمعون مثبط الهمة مهيض الجناح على حد قول فوز الحص وهو فرح بهذا جذلان، وغدت فكرة التوصل إلى تسوية للنزاع أكثر احتمالا وأقرب منالا. أرغب بذلك شمعون نفسه أم بقي رافضا؟ ولم تكن فرصة نجاح العملية السابقة قليلة، إلا أن انقلاب العراق قد قلب الوضع رأسا على عقب، وحدث هذا في صبيحة 14 من تموز يوليو عام 1958. وتلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنباء تفيد أن عملية ذات شعب ثلاث قد بدأت لتوها ضد العائلة المالكة ونور السعيد في العراق، وضد الرئيس شمعون في لبنان، وضد الملك حسين في الأردن، وهي بمساعدة الجمهورية العربية المتحدة بل وبتحريضها. وبناء على هذا قرر السفير الأمريكي أن للرئيس شمعون الحق في طلب المعونة العسكرية الأمريكية استنادا إلى نصوص مبدأ آيزنهاور. وقدم شمعون للأمر طلبا، وقطع السفير بوصول المساعدة عهدا، وضرب لها موعدا لا يزيد عن 48 ساعة زمنا. ونسي السفير أن الأسطول كان على مسيرة يوم واحد بعدا، وهذا ما حدث فعلا، فقد وصل الأسطول في أقل من 24 ساعة، وتدفق الجنود منه أفواجا أفواجا بوجوه متجهمة وبنادق مصوبة. وعلى شواطئ بيروت الجميلة كان الناس تحت أشعة الشمس متمددين، وفي مياه البحر يستحمون، وسرعان ما علت الدهشة في وجوههم وأضحوا في ارتباك لا يدرون ما يفعلون. إنهم في استقبال جنود البحر واقفون وبهم صدفة مرحبون، وأما الصغار من الصبيان فإنهم في زرافات قادمون وللعلكة بائعون. وفي تلك اللحظات كان عادل عسيران مستقلا سيارته الكاديلاك وهي مكيفة الهواء، ينهب بها الأرض نهبا وهي متجهة نحو الشمال. لقد كان على موعد ومع رشيد كرامي بالذات، ويريد أن يحصل منه على موافقة للصلح والسلام. وفجأة وجد نفسه وسط الزحام يراقب الأحداث من خلف الزجاج، فينظر فلا يرى إلا جنودا أمريكيين على موجات متدفقين وعلى الساحل الفينيقي معسكرين. وشهدت أمواج الأثير بعد نزول القوات مشادة بين السفير الأمريكي وقائد قوات الإنزال البحرية. وطبعا فقد تبادلا فيها التهم ولم يكترثا، وكان الخلاف يدور من يتلقى الأوامر من الآخر. وتمخضت المشادة عن وصول القائد البحري إلى مقر إقامة السفير، وهناك أعطى التصريح البديع: إننا قد أنقذنا البلاد من كساد أليم وأسعفنا الاقتصاد من وضع مهين. وجرت هناك مشادات أخرى وتراشق الأطراف الشتائم، فبين الدبلوماسيين الذين لا يحلمون بالجرأة إلا في حفلة الكوكتيل، والعسكريين الذين اعتادوا لغة الحديد والنار ما صنع الحداد. إنهم لا يتبادلون فيما بينهم إلا الاستهزاء، ولا يتخاطبون إلا بلغة التهكم والسخريات. لقد وقف إلى جانب العسكريين كل من الرئيس شمعون ووزرائه ومعظم المسيحيين اللبنانيين وطبقة رجال الأعمال الأمريكيين ووكالة المخابرات المركزية، فقد كان الكل لهم مناصرين وللنجاح لهم متمنين. وفي الوقت الذي كان يريد السفير أن يظهر جنود البحر الأمريكيين مدى وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها تحت ظل مبدأ إيزنهاور، ويركز على فكرة انسحابهم عائدين حال استيفاء العملية أغراضها بأقل خسائر ممكنة ودون أن يتبع ذلك استعمار. فإن الرئيس شمعون كان يريد أن يقوم جنود البحر بغزو لمنطقة المسلمين في البسطة فيمشطوها من جميع عناصر المعارضة ودون تمييز بين المعارضين حقا وبين المدسوسين منهم في الصفوف، وأن يتحركوا من ثم لسد المنافذ أمام المساعدات السورية المتسللة عبر الحدود وفي بطون الأودية وعلى رؤوس الجبال، بيد أن الرعب قد دب في قلوب رجال الأعمال الأمريكيين في بيروت نتيجة التقارير الرهيبة التي نقلت إليهم خفايا انقلاب العراق، وأضحوا تقريبا على اتفاق مع الرئيس شمعون بخصوص ما يجب اتخاذه من إجراءات وإن اختلفت دوافع الطرفين. وفعلا فقد أجمع رجال الأعمال على أن للرئيس شمعون الحق بتقرير ما يروق له دون أن يظهر أي لين أو يبدي خضوعا للإرهابيين في بيروت. وأخيرا رجح موقف السفير، فبواسطة سلسلة من التحركات الجديرة بالثناء والإطراء تمكن السفير من ترسيخ أقدام جنود البحر الأمريكيين في كل أنحاء بيروت ودون اصطدام مع الإرهابيين أو التحام مع الجيش اللبناني، وكان حقيقة قد ضمن مسبقا مساعدة الجيش اللبناني. ومكث جنود البحر 3 أشهر في لبنان أنفقوا خلالها الملايين، وبسهولة وطدوا العلاقات مع اللبنانيين ومن ثم قفلوا راجعين دون أن يطلقوا رصاصة واحدة في غضب أو طيش كالمجانين على حد قول ماكلينتوك سفير الأمريكيين. وكثير من أولئك الذين كان عندهم أقل إلمام بتعقيدات الحالة هناك ومضاعفاتها قد قدروا السفير حق قدره وعدوا العملية من أبرز مآثره، إلا أن تقارير أخرى كانت تصل إلى واشنطن من مصادر غير السفارة في بيروت، ومع أن هذه التقارير قد كتبتها أقلام بعض من لا يملكون إلا فهما محدودا للأحداث الدائرة هناك، فقد كان بعضها مقنعا للغاية وخاصة تلك التي كتبت بأسلوب رجال الأعمال الشائع الاستعمال، كما وأنها تظهر اختلافا وتباينا صارخين مع تقارير السفير تلك التي كان يرسلها بأسلوبه الأدبي البليغ. وعندما شرع بعض رجال الصحافة من أصحاب النفوذ والتأثير بنشر تلك القصص الشبيهة بالتقارير عن تقصير السفير وفشله، قرر الوزير دالز جريا على عادته في حل المشاكل أن يرسل أحد كبار المسؤولين لإحقاق الحق ورفع الظلم، وكان المحقق يومها روبرت مورفي. وروبرت هذا ذو شهرة واسعة، وذلك يوم وصوله إلى لبنان، على أنه اعتاد على إهمال قيود مهمته وعلى اعتماده على خبرته وحصافته في إصدار الأحكام بناء على ما يسمى مجاملة، نظرة جديدة على مسرح العمليات. وعندما قرر الوزير دالز إرسال مورفي إلى بيروت كان الأخير منكبا على دراسة تشكيلة واسعة من المسائل، وكان يعمل 12 ساعة يوميا دون أن يمت أي منها بصلة إلى الشرق الأوسط. وبعبارة أخرى فقد منح لقب المستشار السياسي لقائد أركان حرب القوات الأمريكية في لبنان شكلا، وكانت مهمته حقيقة هي جمع الشخصيات والتقريب بين وجهات نظرها، مستفيدا من علو منصبه وخبرته الطويلة كدبلوماسي بين المتحاربين، عنوان ترجمته لحياته. وكان عليه أن يفعل ما يراه ضروريا ومناسبا لتعزيز مصالح الولايات المتحدة التي برزت فجأة نتيجة نزول قواتها في لبنان. وقد أخبر مورفي عن هذا في كتابه عندما شرح أهداف مهمته، إلا أن بعض الظرفاء من طبقة رجال الأعمال كانوا يرددون أن مهمة مورفي في بيروت لم تكن سوى منع وقوع انقلاب في داخل السفارة الأمريكية هناك. ومهما كانت الصعوبات التي حالت دون تفهم مورفي للحالة الراهنة وللتأويلات المتضاربة لها تفهما شاملا وعميقا، فإنه قد قام بدون شك بمحاولة نزيهة لإيجاد الحلول لها دون ما تحيز لأحد أو تشبث برأيه. ومن التفاهة أن نغوص في تفاصيل مهمة المستر مورفي في بيروت، فموضوع كتابنا هذا هو دبلوماسية ما وراء الكواليس وليس فن الحكم والإدارة، إلا أنه يجدر بنا أن ننوه إلى أن مورفي كان يتوجه في تصرفاته بوحي من تلك المقطوعة الأثرية لمبادئ الحكمة والحصافة القائلة: إنني أستمع إلى جميع الآراء المتطرفة ولجميع الأطراف المتضاربة بأذن صاغية وصدر مفتوح، وفي النهاية فإنني غالبا ما ألمس أن الحقيقة في الوسط وعلى الطريق الواصل بينهم. والأطراف المعنية هنا هي شمعون وكان يومها رئيسا للجمهورية، والبيارتا الأربعة الذين كانوا على رأس عصابات الإرهاب المدعومة من قبل سفارة الجمهورية العربية المتحدة. وقد رجوت مورفي في خلال المقابلة التي سمح لي بها معه ولم تزد على 30 دقيقة أن يقتصر في علاقاته مع زعماء المعارضة على أولئك الذين يمثلون دوائر نفوذهم حقا، ويبتعد عن أولئك الذين تحوم الشكوك حول أوضاعهم، وخاصة أولئك المحسوبين على سفارة الجمهورية العربية المتحدة. ومع أنه قد أصغى إلي بلطف وأدب، إلا أنه لم يمضي ساعة من الزمن على لقائنا معا حتى كان مورفي في طريقه للاجتماع بأكبر عملاء القاهرة في لبنان. وقد ازدهر نفوذ هذا الأخير ثانية وزاد بعدما شارف على الانقراض كليا منذ ظهور محاولة الوساطة وإنهاء النزاع. ومع أن الاجتماع كان مقررا له أن يبقى سريا كما قال ذلك مورفي فيما بعد، إلا أنه لم يكن في صالح ذاك السياسي بالذات أن يبقى الأمر كذلك، بل وعلى العكس، فقد ظهرت صور الاثنين معا وهما يتصافحان وللآراء يتبادلان، ووزعت في الشوارع والأحياء وعلقت على الجدران، وكان مكتوبا عليها تعليق بعنوان: ممثل الرئيس آيزنهاور يتعاطف مع الثورة. ومع أن معظم الكتاب الذين علقوا على الأحداث اللبنانية قد أجمعوا على اعتبار نزول جنود البحر إلى الشواطئ اللبنانية مأثرة دبلوماسية بارعة، إلا أن ذلك لم يكن أكثر من مجرد رأي عالمي لا يمت إلى مسرح الأحداث الحقيقي بصلة. لقد برهنت تلك الحادثة على تمسك الولايات المتحدة بالتزاماتها وأنها على استعداد لأن تمد يد المساعدة لأصدقائها بطريقة عجز السوفييت عن محاكاتها والقيام بمثلها تجاه أصدقائهم. وأما على مسرح الأحداث في المنطقة فلقد جاءت نتيجة مطابقة لما كان يحلم به ناصر ويشتهيه، حتى بدا وكأن جنود البحر جاءوا إلى لبنان لخدمة أهداف ناصر وتحقيق مآربه. فأولا أن كل من رئيس الجمهورية شهاب ورئيس الوزراء كرامي وهما الرجلان اللذان استلما دفة القيادة بعد انتهاء الأحداث كانا نفس الرجلين اللذين أرادهما ناصر أن يكونا في هذين المنصبين. وثانيا فقد استقر الإرهاب في نفوس الناس على أنه السلاح الفعال ودون ازدراء له أو اشمئزاز منه. وفي خلال الأيام الأولى لانتهاء الأزمة كانت جميع الطوائف الدينية والفئات السياسية ترفع شعارات تقول: علينا أن ننتزع بالقوة ما لنا من حقوق، فالحكومة لا تنوي ردها إلينا ولن تساعدنا على ذلك. وكان هناك من يقول داخل سفارتنا: إن اللبنانيين ليسوا سوى أفراد في مجتمع عصابات، ومن السخف أن تتوقع منهم نتائج أحسن من ذلك. ومع هذا فقد سنحت الفرصة لإقامة قواعد وأنظمة سياسية هناك، ولم يكن ليقلل من هذه الفرصة الحقيقية أن علاقاتنا مع زعيم إرهابي لم تكن لتختلف عن علاقاتنا مع رئيس لجمهورية البلاد. وثالثا فقد مات مبدأ آيزنهاور بعد الأزمة اللبنانية وأضحى أثرا بعد عين، ونقص عدد الخوارج واحدا، وودع ناصر القلق منه واستراح، ولسنوات مقبلة لم تعد حكومة لبنانية تفكر بعقد صفقات مع الغرب حتى لا تكون مدعاة لإثارة متاعب جديدة ومبررا لتدخل ناصري جديد في لبنان. فناصر يستطيع ذلك كلما أراد وقد يفعله دون تردد أو إحجام. وعندما شرف عام 1958 على الانتهاء كان ناصر قد بلغ ذروة القوة. ولقد أعني بكلمة القوة في كتابي هذا امتلاك الفعالية العظمى في مجال الصراع مع الدول الكبرى لصالح مصر ومصر لوحدها. وعلى حد قول أحد المعلقين، فإن ناصرا قد فشل في ضم لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة، كما فشل في ضم الأردن لها بعد قيامه بمحاولة انقلاب أخرى هناك بعد انسحاب القوات البريطانية منها، وكانت قد حطت رحالها هناك عندما نزل جنود البحر في لبنان. وحدث انقلاب في السودان أطاح بالحكومة هناك في غفلة من المخابرات المصرية وأعوانها، ووضع السلطة في يدي حكومة مستقلة عن القاهرة. وشن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية هجوما عنيفا على ناصر، وهكذا بدا ناصر في الأوحال غارقا وفي المتاعب غائصا، تعصف به الأنواء وتنزل به النوازل من كل حدب وصوب من العالم العربي. إلا أن ذلك لم يكن صحيحا، ولم يكن ناصر ليعبأ به، فهو حقيقة لم يكن وراء حكم العالم العربي، ولقد أخطأ من ظن ذلك. وإن نظرة عابرة على البرقيات الواردة إلى وزارة الخارجية في واشنطن، وكان يشار فيها إلى ناصر باسم موضة المستقبل، أو إحصاء سريعا للمساعدات المالية والفنية التي كان يومها ناصر يتلقاها من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كان كافيا لأن يدرك المرء أن ما رآه من هزائم متلاحقة حلت بناصر قد عادت على الأخير بأرباح طائلة ومنافع لا عد لها ولا حصر. لقد بلغ مجموع المساعدات الأجنبية التي نالها ناصر من الولايات المتحدة والدول الشيوعية دون سواها في السنوات الأربع التالية لعام 1958 أكثر من مليار من الجنيهات المصرية، أي حوالي 2.3 مليارا من الدولارات. بالرغم من كل تلك التقلبات التي طرأت على علاقاته مع الاتحاد السوفيتي أولا ومع الولايات المتحدة لاحقا، لقد عزت واشنطن نجاح ناصر إلى كونه عاملا تحرص الأطراف على طلب وده وضمان جانبه. وأجمع على هذا الرأي كلا الفريقين القائلين بفشل ناصر أو بنجاحه في الحرب الباردة التي دارت رحاها في عام 1957-1958. ومع ذلك فإن تدخل ناصر في الأزمة اللبنانية قد أثار ضغائن أوساط رجال الأعمال الغربيين وأحقاد مؤسساتهم التجارية. لقد كان بعض هذه المؤسسات لا يتحرج في أن يتحالف مع الشيطان في سبيل كسب دراهم معدودات، إلا أنها جميعا تتوجه في حقيقة تصرفاتها بإدراك عملي وفهم مرن لأطماع الشيطان ذات المدى البعيد. إن عددا غير يسير من الشركات التجارية التي لا تطمع إلا بمنافع آنية وقصيرة المدى قد أنشأت علاقات تجارية مع مصر منذ عام 1958. وفي الوقت نفسه فإن أروقة التجارة العالمية في واشنطن بدأت تركز بشدة على كل ما هو ضد ناصر، وأخذت تضايق باستمرار موظفي وزارة الخارجية الذين يظهرون عطفا على ناصر وميلا له، وكانوا يتبعون معهم وسائل التهديد كنقلهم من وظائفهم إن لم يلتزموا بالصمت. ولم يستثنوا من حملتهم هذه حتى أولئك الموظفين الذين كانوا يرون في ناصر بعض الخير وليس كله شرا بشر، ولاعتبارات عالمية يجهلها رجال الأعمال وإن علموا بها فلا يستسيغونها. فإن حكومتنا قد أمسكت في السنين الأربع التي تلت عام 1958 عن اتباع سياسة معادية لناصر كليا، كما أن قيام ناصر بتأدية بعض الخدمات لنا خارج نطاق لعبة الأمم كان من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى تخفيف حدة ضغط الاتجاه المعادي له على حكومة الولايات المتحدة. إلا أن هذا الاتجاه المعادي له ما لبث أن عاد ثانية إلى سابق قوته، بل ولقد زادت ضراوته. إلى الحد الذي أثر على قوة ناصر نفسه في لعبة الأمم تأثيرا مباشرا، فشل مرونة حركته التي كانت تعتمد كليا على مهارته في أن يزج بنا في دوامة السباق والتنافس مع السوفييت.